احمد هنسقطه دلوقتي هحقق لك رغبتك. لا ما عرفتش حاجة. ركب القطر ركب القطر عشان يجي الاكاديمية راح كفر دوار. موبايل مش احمد. يروح الاكاديمية يدفع الرسوم يجي هناك في القطر يدفع التذكرة. انا اعمل لكم الاول امتحان 19 سؤال. الاول الامتحان ده هو مكتوب ايه اول صفحة عندكم وبعديها مكتوب ايه كواتشن. يعني كل هدف من اهداف الانترنال كنترول اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على 3 اهداف من 5. اتكلمنا على الافيشنسي واتكلمنا على الريلايابيليتي والانتجريتي واتكلمنا على نمرة 3 ايه السيفجاردنج الاسيت مش كده. ما اتكلمناش لسه على الكومبلاينس ولا اتكلمنا على الاوفر اول اوبجكتيفز. دول 19 سؤال تحت ال3 عناوين اللي اتكلمنا عليهم. اللي هيجيب فيهم 18 من 19 هياخد 100 جنيه 100 جنيه اعتبره امتحان من العيار التقيل. انا بعتبره كده. الاسئله مش سهله. لينا قد ايه؟ الساعه 7:05 19 سؤال تاخدوا قد ايه؟ نص ساعة لان الفرق بدرس كبير. لا نص ساعة اللي هيجاوب 19 18 من 19 صح 100 جنيه طبعا. لا عادي حقك. واحد ضمان ان العمليات بتاعه المنشاه تتم بشكل افيشنت وبشكل وافكتيف. اذا لا لسه ننسى السيف جارد. احنا بندخل تحت العنوان الاول. تحت العنوان الاول ده لما بشتغل في اوبريشن معينه عشان اقيم الافيشنسي والافكتيفنس يبقى عندي معيار مسطره صح ولا غلط. المسطره دي مش انا اللي بحطها. اللي بيحطها مين؟ المانجمنت. انا دوري ايفاليويت المسطره واعتبرها هي الكرايتيريا في التقرير بتاعي واشوف الكونديشن ماشي مع المسطره فانا بيها مش ماشي اقول الكوز والافكت وهكذا. هو سالني هنا في اول سؤال في المسطره ايه هي المسطره؟ ايه هو المعيار اللي بيستخدم از افاينانس ستاندرد؟ كلهم هتلاقيهم معايير كلهم معايير هتنفع. الاولاني بيقول لي تيرن اوفر ريتس. التيرن اوفر تتفسر باحد حالتين يا معدلات دوران العماله معدلات دوران العماله ده تيرن اوفر بس كان المفروض يقولوا امبلوي تيرن اوفر ساعتها يبقى ده مقياس من مقاييس تقييم اداره شؤون الافراد. كل ما يزيد التيرن اوفر معناها ان معايير الاختيار والتدريب اللي بتقوم بها اداره شؤون الافراد ضعيفه. ممكن يتفسر التيرن اوفر مره ثانيه بانه اكاونتس ريسيفبل تيرن اوفر انفنتوري تيرن اوفر وهكذا. يبقى معنى كده التيرن اوفر تحتوي المعنيين. هو خد معنى منهم وفسر عليه انصر ايه بانه انكوريكت. تيرن اوفر ريتس ار اكزامبلز اوف بيرسونال ستاندردز يعني بيرسونال ديبارتمنت ايفالويشن ستاندرد يعني ستاندرد بقيم بيه جزء من اعمال اداره الشؤون الايه شؤون الافراد. لا هو ما بيتكلمش على كده. هو بيتكلم على ايه؟ كل ما بيزيد معدل التيرن اوفر الناس بيبقى عندها سخط ما بتقعدش كتير. طب ليه ما بيبقى عندها سخط؟ دخل الشركه وفقا لمعايير معينه لان هيكل الاجور هيكل المرتبات هيكل الترقيات هيكل التدريب البيزنس كالتشر جوه الشركه مش كويس استقفى مشي. يبقى ده معناها ده يعتبر على فكره في الاصدارات اللي نزلتها الاي اي سي بي اي واحد من الريسك فاكتورز وخاصه اذا كان معدل الدوران في اداره الحسابات عالي معدل الدوران في اداره الحسابات عالي وخاصه بالنسبه للكي اوفيسرز اللي موجودين فيها ده يفسر على طول بانه هاي ريسك فاكتور. هاي ريسك فاكتور بيسترشد بيه سواء مراجع الحسابات الداخلي او الخارجي في الريسك اسسمنت. يبقى ما قصدش بيها الاولانيه خالص ان هو بيتكلم على فاينانس ستاندرد. الثانيه اوديتس القيام بعمليه مراجعه بيزد على البرفورمانس ستاندردز ان سوشيال ارياز. سوشيال ارياز يعني ايه؟ يعني بشوف الشركه بتاعتنا على سبيل المثال بتقوم بالخدمات الاجتماعيه المنوطه بيها كويس او وحش للمنشاه دورا اجتماعيا للمنشاه دورا اجتماعيا. ليه؟ لان واحد من الستيك هولدرز الخارجيين هو المجتمع المحيط بالشركه. في مصطلح في هذا السياق بنتكلم عليه اسمه اكسترناليتيز. اللفظيه بتاعت اكسترناليتي دي لفظيه يا اما اكسترناليتي موجبه يا اما اكسترناليتي سالبه. الاكسترناليتي يعني معناها تاثير المنشاه في المجتمع المحيط بها. فقد يكون هذا الاكسترناليتي موجبه يعني ليها اثر في السوشيال اللي حواليها او المجتمع اللي حواليها الكوميونتي اللي حواليها جيد. تبقى عندها ما يسمى باسم الكوربريت سوشيال ريسبونسبيليتي او ممكن تبقى نيجاتيف اكسترناليتي زي انها بتطلع بوليوشن كتير زي ان هي بتتحكم في انها تشغل العاملين اللي موجودين على اقل معدل تشغيل. حاجات كتير قوي قوي قوي ترجع لتقييم الاداء الاجتماعي للشركه. عموما معايير تقييم الاداء الاجتماعي للشركه ليست بالفاينانس ستاندرز. مش كده برضو؟ يبقى احنا بنقول الاول ده معيار، مجموعه من المعايير ايا كانت هي ايه، لكن ليست هي ايه؟ فاينانس ستاندرد. يبقى انسر بي انكوركت بيكوز اوديتس بيست اون بيرفورمانس ستاندرد ان سوشيال ارياز ار اكزامبلز اوف مانجمنت ستاندرد. يبقى ده جزء من تقييم الاداره وخاصه الاداره بتاعت ايه؟ الاكسترنال افيرز على سبيل المثال او الانفايرومنتال في بعض الحالات. ما تقدرش تحطها تحت مسمى واحد في جميع الحالات لان ممكن تبقى خاصه مثلا بالتلوث، خاصه بقوانين البيئه، خاصه بالدور الاجتماعي للشركه، مليون حاجه في بعض مش حاجه واحده. نمره دي برسنتج مارجن اون سيلز. عارفين يعني ايه دي؟ معناها المارجن اون سيلز معناها ايه؟ يا اما النت بروفيت على السيلز يا اما الجروس بروفيت على السيلز يا اما الايبت على السيلز. في ثلاثه مارجن على السيلز، يعني لو عندي انكم ستيتمنت وبقول فيها اد سيلز 100,000 مثلا، كوست اوف جودز سولد 60,000، يبقى 40,000 هنا ده اسمه جروس بروفيت. ساعات بيسموه جروس مارجن، جروس بروفيت او جروس ايه؟ مارجن. بعد كده ناقص اوبريتنج اكسبنسز اللي هي مصاريف التشغيل، زي مثلا ان هي كانت 25,000 جنيه يبقى دوت هيديني 15,000 جنيه. ده اسمه ايبت. ايبت يعني الربح التشغيلي قبل الضرائب والفوائد. ايبت ايرنينجز بيفور انترست اند تاكس. بعد كده هشيل الانترست زي انها 1000 جنيه مثلا، وهشيل التاكس زي انها 4,000 جنيه. لما اشيل الانترست الاول بيطلع لي عنوان ثاني اللي هو ال 14,000 دول اسمه اي بي تي ايرنينجز بيفور تاكس. لما اشيل ال 4,000 ضرايب يبقى ده انكم تاكس هيديني 10,000، ده اسمه النت انكم تاكس. المارجنز على السيل كالاتي، يا اما 40 على 100 ده بتساوي 40%، ده بنسميه جروس مارجن، المارجن رقم 2 بقسم ال 15,000 اللي هو الربح التشغيلي على ال 100 بتبقى 15%، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه اوبريتنج مارجن. الاخير 10,000 على 100 بتساوي 10%، ده اسمه ايه 10؟ فاكرين نسبه الروي بتتكون من ايه؟ بتتكون نسبتين اسيد ستيرن اوفر فيه بروفيت، يبقى ده اسمه بروفيت مارجن. الثلاث نسب ممكن نقيم بيهم اداء اداري عشان اشوف هنا 40 في المية، يعني 40 سنت من كل دولار بيع بتتبقى بعد خصم تكلفة المبيعات، 15 سنت من كل دولار بيع بتتبقى بعد خصم جميع التكاليف التشغيلية، 10 سنت من كل دولار بيع بتتبقى بعد خصم جميع المصاريف، جميع المصاريف. يبقى دي نسب لتقييم اداء ادارة مين؟ بالظبط السيلز. ايه رايك نمرة دي؟ Because percentage margin on sales are examples of sales standards. تمام. كلهم كلهم كل ايه؟ كل البرسنتج، البرسنتج الاولى والثانيه والثالثه هو خدع عامه. لا بيقيم اداره المبيعات، بيقيم اداره المبيعات من حيث ان بتعمل تيرن اوفر عالي يبقى المارجن ده صغير، بتعمل تيرن اوفر قليل وبتكسب كتير يبقى ادائها الى حد ما فيها بروفيتابيلتي لكن ما فيهاش افشنسي عاليه. يعني موضوع هنتكلم برضو فيه حلقه او اتنين هنتكلم فيهم في الحته دي. نمره سي، ريتيرن اون انفستمنت ات فيريوس ليفلز. يعني ايه ات فيريوس ليفل يا اولاد؟ يعني الروي مش على مستوى الشركه، يعني الروي على مستوى كل انفستمنت سنتر. على مستوى كل انفستمنت سنتر اللي هو احنا خدنا الروي العام بتاع الشركه وخدنا الروي على مستوى كل ايه؟ على مستوى كل ده احنا خدناها من 8 شهور 9 شهور 10 شهور لما قلنا هو الربح التشغيلي للانفستمنت سنتر مقسوم على الافرج اسيتس بالنسبه للسنتر. فاكرين الكلام ده من زمان؟ يبقى ده معيار لتقييم مالي بحيث ان انا بعرف الانفستمنت سنتر ده جاب كام على اصوله العامله عنده اللي هو تحت تحكمه، يبقى معناها ان ده يعتبر فاينانس ستاندرد. لتقييم ايه؟ لتقييم ريسبونسبيلتي سنتر. مين هو الريسبونسبيلتي سنتر اللي بقيم اداؤه بالشكل ده؟ انفستمنت سنتر، يعني المدير بتاعه عنده صلاحيات لايه؟ يصرف تكلفه ويفتح اسواق يجيب بيها ايرادات، يعني ريفينيو جنريشن، يبقى تكلفه ناقص ايراد يعني بروفيت اللي هو ربح التشغيل اللي هو البسط، وياخد قرارات في الموازنه الاستثماريه بان هو يشتري اسيتس، عشان كده بيقسم على الايه؟ على الافريج انفستمنت. يبقى ده فاينانس ستاندرد تو ايفالويت انفستمنت سنتر مانجر وفقا للريسبونسبيلتي اكاونتنج. وطبعا هنا انا بقيمه بالنسب عشان اعرف اذا كان هو وصل للمستهدف منه اللي هو المينيمم تارجت روي ولا لا. والمينيمم تارجت روي المفروض يوصل له كل انفستمنت سنتر هو ايه؟ على الاقل تكلفه التمويل اللي هو الواك الويتد افريج كوست اوف كابيتال ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص لو انتوا فاكرين، مش كده برضو؟ ده اول سؤال. في حاجه صعبه، مين جاوب السؤال الاولاني غلط؟ بجد كلكم مجاوبينه صح؟ وانا لو كنت مكانك في الامتحان كنت ممكن اجاوب تيرن اوفر. ليه؟ لان التيرن اوفر تحتوي على المعنيين، مواضيع تتعلق بالتيرن اوفر على الريسيفابل والبيع والفعاله مضلله، عشان كده انا قلت لك امبلوي تيرن اوفر، فاهم قصدي؟ هي طبعا تتوه. الله ينور عليك. لكن ما حدش عنده غلطه في الكونسبت ان ده المعيار، ده الكرايتيريان اللي بقيم عليه كمراجع الاداء الفعلي عشان اشوف الكونديشن مطابقه للكرايتيريان ولا لا، واذا في حاله عدم تطابقها بطلع كوز افكت واعمل الكونكلوجن بتاعي وساعات بكتب رايي كمان، مش كده برضو؟ نمره 2، ان انجيجمنت اوبزرفيشن از وردد اس فولو. يعني ديت الاوبزرفيشن اللي شافه ده الكونديشن، يعني اللي شافه مين؟ اللي شافه الاوديتور. ذا كابيتال بادجت اللي هي الموازنه الاستثماريه includes funds تتضمن اعتمادات لشراء، includes funds يعني فيها اعتمادات لشراء to purchase 11 new vehicles 11 عربية نقل جديدة هتشتريها الشركة من واقع الكابيتال بادجت. ماشي يا عم. review of usage records بمراجعة الاوديتور لليوسج ريكوردز اللي هي ايه؟ معدلات استخدام السيارات الحالية في المنشأة. طب ليه هو بيراجعها؟ عشان يعرف هل السيارات الحالية مستخدمة بشكل كافي علشان نجيب عربيات جديدة ولا مش مستخدمة بشكل كافي علشان خاطر كده يبقى في إسراف في الموازنة الرأسمالية بان احنا نطلب عربيات اكتر. ولو في إسراف ده بيسموه في عملية البادجيتنج باسم بادجيتري سلاك. يعني ايه بادجيتري سلاك؟ يعني إدارات الشركة طلبة اكتر من احتياجاتها من عربيات. ماشي. The capital budget كانت includes the fund الاعتماد ل 11 عربية. لما الراجل راجع review of usage records showed that اوضح 10 vehicles in the fleet of 70 يعني 10 من السبعين الحاليين 10 عربيات من السبعين الحاليين في الفليت يعني في الاسطول الحالي مالهم had been driven يعني تم سواقتهم اقل من 2500 ميل السنة اللي فاتت. ده هنا استنتاج. في استنتاج هنا ان في عربيات 10 من السبعين ما استخدموش بكفاءة. هنا مش معاه ايفيدنس يا جماعة, هو معاه انديكيشن يستفسر عليه. ايه هو الانديكيشن؟ اسباب انكم عايزين 11 عربية جديدة بينما عندكم 10 عربيات يا دوبك ما مشيتش اكتر من 2500 ميل السنة اللي فاتت, مش كده برضو؟ ده انديكيشن. تمام. فيكلز السيارات have been assigned to different groups يعني السبعين عربية كانت في عهدة different groups whose usage rates have varied greatly. في بعض السيارات في عهدة على سبيل المثال موظفين كبار في الشركة, في بعض السيارات في عهدة السادة أعضاء مجلس إدارة, في بعضهم بتستخدم استخدامات بكثافة شديدة ان هي بتجيب الابن بتاع رئيس مجلس الإدارة من المدرسة, بتروح تودي الخضار بتاع السيد رئيس مجلس الإدارة للبيت, في بعض العربيات واخدها رايح نازل رايح نازل, وفي بعض العربيات معدل استخدامها صغير. ماشي. هو بيقول لك ان مش كل السبعين عربية بيستخدموا بنفس الكفاءة بنفس الايه المدة. Vehicles have been assigned to different groups اللي كانت استخداماتهم مختلفة بشكل كبير. ايه؟ differs او varied greatly بشكل كبير. There was no policy, لم يكن للمنشأة هنا سياسة تتطلب الروتيشن. ليه؟ لان الروتيشن بيعمل ايه؟ تحميل معقول. يعني عربية استخدمت في انها جابت الخضار وطلع عينها السنة اللي فاتت, المفروض بقى ناخد عربية من اللي استخدمت اخف ونوديها عشان لسه فيها طاقة تستخدم في المشاوير الكتيرة, والعربية دي تستريح شوية بحيث ان انا ما احملش على عربية واحدة لغاية ما اطلع عينها. كلمة الروتيشن للعربيات معناها الانتقال من العربيات ذات كثافة الاستخدام العالية الى عهدة من يستخدمها ايه بكثافة اقل عشان نريحها شوية وعشان ما تفتحش في مصاريف الصيانة بتاعتها. There was no policy requiring rotation of vehicles between high and low usages groups, ما بين الايه الجروبز المختلفة اللي كانت بتستخدم الهاي واللو. Lack of criteria, كان هناك انعداما في المعايير for assigning vehicles and a system for monitoring their usage could lead to purchasing unneeded vehicles. يبقى هنا في كرايتيريا ناقصة في مين ياخد اي عربيات ومعدلات الاستخدام ما يتمش التحكم فيها, ما كانتش في كرايتيريا واضحة في هذا الشأن. وده كان يؤدي بدوره الى ايه يا اولاد؟ ده الفكرة ان نتيجة اللاك لهذه البوليسي انه نزل اعتماد 11 عربية جديدة في الوزن الرأسمالي. ده الفكرة مش كده برضو؟ تمام. بيكمل بقى based on the facts presented, بناء على الفاكتات اللي انا قلتها لك دلوقتي, it is appropriate to recommend بصفتك internal auditor تعمل recommendation تقول فيها ايه. نمرة واحد تقول لهم establish a minimum 2500 ميل بير كوارتر بير كوارتر. اولا هو قال في 10 عربيات ما مشيتش 2500 ميل السنة اللي فاتت بالكامل, صح ولا غلط؟ تمام. فهو اطلب منه في التقرير انا كاوديتور اقول له حط اللي ما مشيش establish a minimum of 2500 ميل بير كوارتر as a criterion for assigning vehicles to user groups. احنا بنستقبل كده, بنستقبل ليه؟ اوعى اوعى كمراجع, انا مرة كتبت ملحوظة كنت اخد عليها جزم, لما لقيت ان فيش جهة من الجهات اللي كنا بنراجعها محتفظة باموال بتدي سعر فايدة في البنك مثلا 8%، كان البنك التاني بيدي 8.5، رحت انا ذاكر الاسم بتاع البنك والمرجو تحويل ارصدة الجهة من البنك فلاني اللي بيدي 8 الى البنك العلاني اللي بيدي 8.5. الملحوظة دي كنت هاخد فيها جزء. ليه؟ ده اسمه specific recommendation. انت مش تشغيلي عشان توصي specific recommendation like that، لان دي بترجع للoperational details بتاعته اللي هو اعلم بيها منك، او تفسر بمعنى تاني انك انت متواطئ بقى مع حد في البنك او يخصك حد في البنك اللي عايز تحول له الرصيد. لكن تقولوا لما تصغر بقى الملحوظة قدامي كما يجب ان تكون، والمرجو مفاوضة البنوك للحصول على افضل سعر فائدة ممكن في هذا الشعب بمرجو البحث والإفادة، لكن ما اقولش من تحويل من الى هنا. الاوديتور غبي في حتتين مش في حتة واحدة، انه حط معيار كوانتيتيف بنفسه، وهو ده مش مهمته انه يحط معيار كوانتيتيف اساسا، ده مهمة الادارة ودوره تكريتك. لو هو مش ريزنبل دوره تكريتك ان ينضغط. الناحية الثانية، هذا المعيار من شأنه ان العربيات اللي بتستخدم بلو يوسج عشان توصل للمينيمم كرايتيريان هتقعد تتمشى في الشارع وهتكلف اوبريتنج اكسبنسز عالية، لانه المينيمم يوسج 2500 ميل معناها انه هتمشي على الاقل سنويا 10,000 ميل. طب افرض كانت مع لو يوسج جروب اللي مش محتاج يشغلها 10,000 ميل في السنة، امشيها ليه 10,000 ميل واكلفها ليه اهلاكات اكتر ومصاريف صيانة اكتر وبنزين اكتر واجرة سواق اكتر؟ يبقى ده مراجع حضرتك غبي، صح ولا غلط؟ يبقى مش ممكن يكون ده الريكومنديشن اللي توصي بيه. انصر ايه؟ از انكوريكت، بيكوز ريكومندنج از سبيسيفيك كرايتيريا. يعني معنى كده ان انا بحط الكرايتيريا هنا، انا خدت اطار ايه تنفيذي بواضع كرايتيريا، از نوت ابروبريت. نمرة B، establish a system to rotate vehicles among user periodically. والله برضو هي مش وحشة، بس انا ما الريكومنديشن مش هطلب من الادارة to establish a system نفسه، لهم برجاء شبع كلام برجاء وضع نظام للروتيشن. اصل الملحوظة فين؟ اصل الملحوظة فين؟ في الهاي يوسج واللو يوسج، ولا في هل هناك حاجة الى شراء عربيات جديدة؟ مش الملحوظة في الحتة دي؟ هل هناك حاجة؟ هل الاعتماد اللي في البادجت ب 11 عربية، العربيات اللي موجودة كفاية ولا مش كفاية؟ فاهم قصدي؟ ده ممكن يبقى اديشنال ريكومنديشن علشان خاطر تحافظ على الطاقة بتاعت العربيات انها ما تتبهدلش. قارن. لا هو اصل هي الفكرة جاية ازاي؟ انا شفت في انتوا ربطتوا ما بينها، بس انا شفت في الجهات الاتي، لما بيصدر قرار بتخصيص سياره الى، بتبقى السياره تحت امرته واوامر التشغيل كلها طالعه. يعني ما ينفعش، ما قالش في العباره تو يوسج جروبس كان اساينت ا كار ات ذا سيم تايم. فاهمين فاهمين التريك العمليه فين في الحته دي؟ ما قالش كده عشان خاطري، ما قالش قال في انعدام. لا مش كده، مش كده، لا كل واحد بعضلاته بياخد ايه. عربيه هوندا جايه جديده، مفيش بوليس تقول اما السياره المشتركه جديده الخط. لا ما قالش، هو ما قالش هنا. يعني عمليه الروتيشن حاجه وعمليه الاساينينج حاجه، لما تزير نو بوليسي فور اساينينج، يعني معناها ما حدش هيعرف العربيات الجديده. ايوه يعني تاخد من اللي بيستخدم عالي وتوديها اللي بيستخدم ضعيف، وهو يعترض على فكره. لما واحد يكون بيستخدم عربيته استخدام دكتور احد اعضاء مجلس الاداره، وانت قلت له خد العربيه اللي طلعت بقى ايه عليها السنه اللي فاتت وبتطلع بنزين وبتطلع بتاع، هيقول لك ايه وانا ذنبي؟ ما هي دي بقى الخبره العمليه. الروتيشن نفسه في حد ذاته هيعترضوا بالظبط، مش كده برضو؟ انا من رايي ثم انه هو لما بيستلم عربيه مثلا مندوبين البيع لما بيستلم عربيه واحد منطقته قريبه وواحد منطقته بعيد واحد بيكسح العربيه وواحد ما بيكسحش العربيه يبقى انت بتعاقب اللي هو اساسا بيستخدم عربيته بنظافه على حساب اللي بيستخدم عربيته بيطلع عين ابوه فاذا مش عربيته هي يعني وجد ان حتى العمليه دي وجد ان احنا ما بندهاش فرنج بينيفيت يعني في الاتجاهات الحديثه هو بيعمل ازاي بيخصمها من مرتبك بالتقسيط المريح بحيث ان بعد كده استخدامها يبقى حلو لمصلحه الشركه ها مع طبعا اكيد لا وفي الطبيعي مش هيعرف يعمل كده في الطبيعي يعني لما يكون في كمبيوترز جايه جديده وواحد معاه كمبيوتر طلع عينه عايز يخطف الكمبيوتر الجديد وعايز يرمي لك الكمبيوتر دي عاده بشريه انصر بيه ما انت عارف زي ايه يعني هي العملية فيها وجهين وجه يوفر الاستخدام بالنسبة لعربيات الشركة لكن ده مش معناه ابدا انه مفيش نيد كارز يعني حتى لو حصل روتيشن احنا بنتكلم عليه الا انه ما يوحيش ان ال 11 عربية في البادجت الجديد احنا مش محتاجينهم دي من ناحية تانية هيلاقي نوع من الريزيستنس بين الافراد فكون ان انا اوصي بتوصية زي كده الاول ده مسؤوليه الاداره فلو كانت الاداره عارفه ان دي سهله مناجيريا اللي كانت تقول لك لكن مش هي الاخر طب بص اعتبرها صح طب تعال نبص على اللي بعديها واللي بعديها ونشخص منهم المشكله فما زي ما انت بتختار بس برضه نمره طبعا انا لما اوصي بالاستابلشنج سيستم وانا انا النهارده كاوديتور تو ريكومند مثل هي كلمه ريكومند كلهم ريكومنديشن الراجل بيتكلم عن ريكومنديشن نمره بي انكوركت بيكوز استابلشنج ا سيستم يعني كون ان انا عامل ريكومنديشن بي استابلشنج سيستم تو ريكومند فيكلز از نوت ان ابروبريت ريكومنديشن بمعنى ان ابروبريت ريكومنديشن بالنسبه لايه فيما يتعلق بايه فيما يتعلق باصل الوضع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو مشكله ال 11 عربيه اللي في البادجت. ذات ماتر ريكوايرز فيرزر اناليسيس ليه؟ لان في نيجاتيف بيهيفيورال ايشوز زي ما احنا سبق واتكلمنا هيلاقي معارضات كتير. نمره سي ديلي يعني اكل. ديلي زي بروبوزد فيكلز بيرتشيزز هو هنا خرج بانطباع هو هنا بعد المراجعه خرج بانطباع. وتساؤل كبير ببيج كويشن لازم يطرحه للاداره اللي هو هل انتوا فعلا اوريدي محتاجين ل 11 عربيه ولا لا؟ شوف هو اللي خرج منه من الانطباع ايه؟ انه نتيجه ان في عربيات ما بتستخدمش جامد وفي عربيات بتستخدم جامد و10 ما بيمشوش اكثر من 2500 متر معناها كانه بيقول لك كده اوفرول في اكسسيف كاباسيتي زي ما انا شايف كانه باصص على الوضع من فوق في اكسسيف كاباسيتي في طاقه زي ده انا فاهم كده هعرض عليكم الموضوع واقول لكم والله انا شايف كده ادرسوا الموضوع فاذا كانت في طاقه زياده عندكم يبقى ما هي الحاجه الى 11 عربيه صح ولا غلط لكن ما اقدرش اقول له خلاص انت تلغي الاحتياج في البادجت ما اقدرش انا اقررها برضه فاهم قصدي فبيقول لك ديلي اكد زي بروبوزد فيكل بيرتشيز انتل زي ابيرنت اكسس يعني الطاقه الظاهره بشكل في عينه من خلال مراجعته The apparent excess of capacity is adequately explained. ومين اللي هيعمل لها adequate explanation؟ الإدارة هي اللي بتدرس الموضوع. Adequately explained or absorbed. Absorbed يعني كان هناك حاجة انها هتمتص احنا عارفين نشاط السنة الجاية هيستلزم ان احنا نعين اداريين كبار مستلزم ان احنا عايزين اشغالات اكتر العربيات اكتر هنوسع في الهيكل التنظيمي يبقى معنى كده انه لو كان في ابسوربشن هيحصل السنة الجاية خلاص يبقى الادارة هي اللي بتدرس الموضوع يبقى المرجو هنا ايه المرجو القيام بالدراسة اللازمة بالظبط كده كانوا بيقول كده ومعرفة حجم الطاقة الفائضة وهل تستوفي الطاقة الفائضة دي الاحتياجات الموجودة في الموازنة الرأسمالية ام ان هناك حاجة للشراء فعلا الراجل بيتكلم ببساطة فاهم الفكرة؟ تمام يعني لا هو بص انت بتنقذ ما يمكن انقاذه بمعنى ايه؟ قبل وقوع الحدث كل وضعها في الكابيتال بادجت يعني معناها حطها في الموازنه الموازنة لم يتم عليها التنفيذ. فأنت بتعمل إزاي؟ درست الوضع الحالي وقلت له قبل ما تغرق 200 300 400 ألف جنيه للشركة اللي هم محطوطين في كابيتال بادجت، لو سمحت ادرس الوضع. ده مش معناه إن الكابيتال بادجت كل اللي فيها لازم ينجز حرفا. في حاجة اسمها راشنال فليكسابيليتي، المرونة الرشيدة، بمعنى إذا تبين من الدراسة إنه كان في إسراف في الإدارات التشغيلية في وضع هذه الاحتياجات، وتبين للإدارة بعد دراسة الموضوع إن مفيش احتياج لهذا، أنا بنور ذهن الإدارة في هذا وده دوري، يبقى أنا بنقذ موارد المنشأة to be squandered أن تبعثر. إذا مش معنى إنه كابيتال بادجت يبقى ماست إن هو إيه يتم، ولا حتى في إيه أي بادجت في الدنيا. ممكن الظروف تتغير بما يستدعي تعديل البادجت وفقا للراشنال فليكسابيليتي، دي قاعده عامه في التخطيط. يبقى مش تخطيط مش ستريكت ايه مش زيه زي كونتراكت على سبيل المثال، لا لازم ليه مرونه. انسر سي از كوريكت، انجيجمنت كوميونيكيشنز التعليم شود انكلود ريكومنديشنز فور بوتنشال امبروفمنت، وده بوتنشال امبروفمنت اللي هو ايه؟ تحسين الوضع الحالي في استخدام السيارات، تحسين الاستفادة من الطاقة المتاحة، تمام؟ It may be desirable من المفيد in some circumstances to recommend أن توصي a general course of action. إيه هو general course of action أنا بوصي به هنا؟ برجاء إجراء الدراسة للوضع الحالي، شوفوا معدلات الإشغال الحالية وهل هي تستوعب إمكانية أن أنا أحمل عليها أكثر ولا لازم أشتري 11 عربية دول. And specific suggestions، يبقى شوف general action و specific suggestions for implementation in other circumstances may be appropriate to suggest further study. يعني لو سمحتوا اعملوا دراسة، وده اللي انا عملته هنا، انا بقول لكم لو سمحتوا قوموا انتوا بالدراسة، انتوا اللي تدرسوا الوضع. It is not appropriate for internal auditor to establish policies، مش بتاعته اساسا، دي بتاعت الإدارة. Or procedures for the operations. ليه؟ العمليات اللي تحت مراجعة المالية. Management responsibility مش auditor responsibility. نمرة ايه؟ Withhold يعني اوقف التقرير. Withhold approval of the capital budget. اقول لهم كده. لو سمحتوا اسمك كده بتوقف المراكب السائرة. لا. انا ما اقدرش اقول لحاجة زي كده. يتم ايقاف العمل بالموازنة الرأسمالية. Withhold the approval of the capital budget until other projects can be reviewed by the internal audit. يعني اراجع كل موضوعات الموازنة الرأسمالية واعيد recommendation بترتيب اولويات الموازنة الرأسمالية وفقا لرأيي. طب ده معناها البريوريتيز بتتحط في الموازنة الرأسمالية والشركة حطتها على قائمة البريوريتيز بدليل انها وردت في الموازنة الرأسمالية. لما راجع بقيه البروجكتس ممكن تخلص شهرين ثلاثه من السنه اعطل الانتاج في حته ثانيه، صح ولا غلط؟ يبقى ما ينفعش وليس من العملي ان انا اقول له وقف العمل بموازنتك الرأسمالية لغايه ما تدرس كل المشروعات الوارده فيها. انسر دي انكوريكت. Withholding كون انه يوقفوا approval of a capital budget is excessive، يعني دوت اسمه تعدي زائد عن الحد، تعدي لاختصاصاتك زائد عن الحد. Given the results of the engagement just completed، وانت عندك result of the engagement completed فعلا، فانت توصل مقدار ما توصلت له. مين حل السؤال ده غلط؟ حلته بي؟ بس انا لو في امتحان مش حلو بيه ابدا. Establish a system to retain vehicles. ما انا بقول للمانجمنت تحط هو لعبك هنا في حته لا يؤمن، مش في كل حته يا جماعه لازم يتوضع لها سياسات. الحته دي هينشا عنها نيجاتيف بيهيفيرال ايشوز عاليه جدا اكتر مما انتوا تتخيلوا. اذا هو اللي بيحصل، انا ما اخدش من ايد واحد عربيه، ده انت راجل امبورت البوتاجاز اللي انت بتجيبها من الشركه زمان كانت بتبقى شكلها حلو قوي، اول ما تتبري اول ما تخلص الجاز اللي فيها وبتغيرها بنبوبة كبيرة، بيجي لك انبوبة وحشة بالرغم انك عارف انك هتغيرها لما يخلص الغاز، بتبقى تعيس. انا ببقى تعيس طول ما الانبوبة القديمة المعفنة كانت موجودة في البيت زمان. ها؟ ده انت بتتكلم على اي حاجة مش مشكك اساسا. نفسية بشرية. ها؟ افتكروها. خلاص بارك الدهن. بالمناسبة يعني دي البوتاجاز لا تهلك يا ولادة، او حد يوصي به لك طفايات الحريق كمان والحاجات دي كلها. طفايات الحريق على المادة اللي جواها. ليه ايه اللي يهلك طفايات الحريق؟ ايه دي اللي بتهلك؟ الرشاش. الرشاش مش الطفاية نفسها. مش اصلا انا كنت بشوف كتير من المحاذين بيهلكها لما تكون في مصايف او تكون في نوادي بيبقى عددها كبير قوي، فلقيتهم كلهم بيهلكوها، فقلت لهم لا ما بتهلكش لان هي بتتبدل لكن ما بتهلكش. اللي بعديها، السؤال اللي بعديه نمره 3، مين حلو غلط؟ مين حلو غلط؟ انا الاول بس عايز اقراكم، يعني عايز اشوف انتوا وصلتوا لفين. حلينه صح؟ طب مين عايز اقرا معاه وافسر لكم؟ فين وائل؟ ده مجرم، ده مجرم. نمره 3، حد عايز منه حاجه؟ نمره 3، حد عايز منه حاجه؟ طيب نمره 4، واضح؟ واضح؟ عايزكم تقروا التعليق بالنص بالكلمة بالحرف. الامتحان بيجي من جوه التعليقات يا جماعة، من رولز جوه التعليقات. 5، 5، نشوف. ان انترنال اوديتور. طب كويس، طالما انتوا شكاويكم بتجمع في حتت معينة يبقى ده قصور مني انا، طالما شكاويكم بتتجمع في حته معينه بدل قصور مني انا. ما انا لسه انا ما اعرفش القصه. نشوف نشوف انا انترنال اوديتور واز ايفالويتنج كان بي اي ذا افكتيفنس اند افشنسي. يبقى ده اوبريشنال انجيجمنت اوف ذا اوبريشن اوف ا موتور بول. عارفين يعني ايه موتور بول؟ عارفين يعني ايه زي جراج. موتور بول، موتور يعني سيارة، بول يعني مجمع، مجمع للسيارات. ماشي يا سيدي. The engagement work program ده برنامج العمل included the use of analytical procedures. يعني نتكلم كتير في الاناليتيكال بروسيجرز، يمكن محاضرة محاضرتين. To observe the trend. طبعا الاناليتيكال بروسيجرز انواعها كتيره، الريجريشن والترند والمعدلات والنسب، حاجات كتير قوي قوي، مقارنات السنين اللي فاتت، مقارنات مع الصناعه، مليون مدخل للاناليتيكال بروسيجرز. فهنا بيستخدم مدخل اسمه الترند اناليسيس. الترند يعني ايه؟ تقتضي اثر ظاهره معينه مع زمن. دايما دي قاعده. الترند اقتفاء اثر ظاهره معينه مع زمن. تمام. To observe the trend of expenses for major overhauls. عمارات رئيسية. Major overhauls. الكلمة اللي يجي لك في الامتحان overhauls دي. تمام. فبيشوف الترندات بتاعت الميجور overhauls او العمارات الرئيسية. Of a heavy wheeled vehicles. عارفين ايه الheavy wheeled vehicles دي؟ اللي هي العربيات المقطورة الكبيرة اللي فيها 16 عجلة و 20 عجلة و 22 عجلة. دي المقطورات الضخمة قوي دي. الايتين ويلر. ويلر. انا مرة كنت شفتها في شوارع امريكا الحاجات دي ب 32 و 50 حاجات كده تعقد، يعني مش حاجات بسيطة. This trend showed. الترند بقى ترند اناليسيس واوضح لي ايه بقى؟ A substantial increase in the last year of the ratios of monetary amounts. It's been monetary amounts يعني المبالغ النقدية التي صرفت over spent in relation to the number of vehicles being used. يبقى معنى كده صرفنا مبالغ كبيرة بالمقارنة بالعربيات اللي محل استخدام. ما هو لما بعمل عمرة يبقى العربية المفروض تتحط فين؟ في الاستخدام. انا ممكن يبقى عندي 200 عربيه منهم 80 ما بيستخدموش و120 بيستخدموا، فهو شاف ان عدد العمرات 130 عمرة. طب ما لما يكون 130 عمرة يبقى المفروض في الاستخدام على الاقل يبقى 130 عربية. ده واحد. اثنين، the mileage of the vehicles. ما هو عشان تتم عمرة رئيسية لازم تبقى قطعت عدد معين من الميلات. انا اعتقد العمرة بتعملوها العربياتكم بعد 200,000 كيلو مثلا، مش كده برضو؟ لما تكون عربية كويسة 200,000 كيلو ساعات ناس بتأجلها ل 300,000 كيلو عشان تعمل عمرة. يبقى ما مشيتش عدد الميلات الكفاية اللي يبرر الصرف على العمرات دي. ابتدى هو يشك في ايه كده؟ خلي بالك، ابتدى يشك في فروض. ابتدى يشك في فروض. ليه ابتدى يشك في فروض؟ لانه بيقول لك انا اللي شفت العمرات مبلغها جسيم جدا والترند بتاعهم ولا يرتفع بالمقارنه مع العربيات اللي في الاستخدام ومع الميلات اللي اتقطعت. الله، طب انت بتشكك في ايه؟ في برنسبلز. العمره بترتبط بحاجتين، صح ولا غلط؟ العمره بترتبط بالاستخدام، العمره بترتبط بميلات دريفن. كم زي ايج اوف زي اكويبمنت. نمت ده معامل ثالث في العمرات، اللي هو ايه؟ كل ما العربيه تبقى جديده مش محتاجه العمره. الميجور اوفرولز للعربيات اللي هي مر عليها سنه 2-3 كده بقى قطعت 200,000 كيلو مثلا. أربعة، environmental conditions اللي هي هل الظروف تبرر ذلك ولا لا. الظروف كلها بقى، ظروف المناخ والمسارات بتاعة العربيات، في عربيات بتمشي في طرق وعرة وفي عربيات بتمشي في طرق سهلة وهكذا. The auditors investigation، هو طبعا شو بقى حتة تكنيكال قوي، لما تطلع observation مبنية على analytical procedure ما تروحش لصاحب الشأن وتسأله، انت لازم تروح لحد تاني او تعمل inspection عشان تشوف الكلام. فهو بيعمل هنا investigation. indicated that، استدل من هذا الinvestigation، two new maintenance firms were being used. يعني شركتين هما اللي بيراعوا الفليت او الاسطول بتاع السيارات وهم اللي بيعملوا له هذه العمرات. شركتين دول اسمهم الاوتسورسرز، اللي هم شركات تقوم بعمليه العمارات لعربيه شركتنا. زي اكسبندتشر باكجز، اللي هو الفاوتشر الدال على الصرف، اللي هو فيه بقى جميع الفواتير اللي جايه من الورشه واذن الصرف والموافقات عليه، الباكج بتاع الاكسبندتشر اللي تضمن كل تفاصيل الايه؟ العمارات. حد راجع قبل كده عمارات سيارات؟ هو تقول لي لا، يعني تبقى مصيبه. وائل راجعها؟ لا دي مراجعه عمارات السيارات دي حاجه لذيذه قوي. تمام. The expenditure packages from the maintenance were complete. ماشي، يعني معناها انه موجوده الاكسبندتشرز وتفاصيل المصروفات اللي صرفت على عمارات السيارات كومبليت تماما، كومبليت ببيان انواع المصروفات وبالشيكات اللي طلعت كمان معاها. هاوفر، الا ان البيلينجز اللي هي مطالبات الشركتين اللي بيعملوا عمارات لسياراتنا، البيلينجز فور ذا وورك هاد ان انيوجوال ريجولاريتي. دي خطيره الحته دي، وده يعتبر ريسك فاكتور. لما يبقى المفروض انه الصيانه، خدمات الصيانه، الصيانه نوعين، صيانه نتيجه احتياجات بريفنتيف مانعه، والصيانه دوريه، والصيانه في الحالات العاجله. الاوت سورسر لما يعمل لك بيلينج بشكل ريجولار كانه بياخد من حضرتك ايه؟ مقابل خدمات بيأديها لك، ولا بياخد من حضرتك اتاوه بس هو بيوزعها بطريقه معينه؟ سمعوني على الحته دي، فاهمين انا بقصد ايه؟ فكره الريجولاريتي لراندم اكسبنس فرود ريسك فاكتور. شوف انا بقولها ازاي؟ الريجولاريتي للراندم، ريجولاريتي ريجيو بالار ريجولار للراندم اكسبنس، ده considered a fraud risk factor. ما هو يدريش بالإفنتج منت أنا صار يقول لك العمارات بصفة عامة، والراجل يتكلم على ايه؟ مصاريف صيانة بالكامل. يعني هقول لك ايه؟ تغيير كاوتش العربيات. لو انت لقيت على سبيل المثال كل شهر على سبيل المثال الاربع فرق العربيه بتتغير بشكل ريجولار وبيقسمها استمالك من عربيه واحد لعربيه اثنين لعربيه ثلاثه، ده كده استهبال. ده على طول المصروف اللي طبيعته الريجولار، لو في ريجولاريتي في المطالبه بيه عن طريق اوت سورسر ده هتبقى شك على طول في فروض. خلي بالك من الحته دي. تمام. The identification of the vehicles being surfaced يعني اللي حصلت لها الاصلاحات دي did not correspond to the vehicle's maintenance records. يعني معناها ان العربية لما بتيجي من الاوت سورسر اللي هو عمل الصيانة بيكتب تقرير من ادارة الصيانة بتاعتنا. ليه؟ انه اللي موجود في مطالبات الاوت سورسر عن اصلاحات العربيات وتقارير المينتنانس ديبارتمنت اللي موجودة في باكج الصرف العربية التانية خالص. يا نهار اسود. عارفين ده معناها ايه؟ ان العملية بطيخ. كده العملية بطيخ. وفيها تواطؤ. ليه؟ لانه ادارة المينتنانس وهي بتعمل التقرير بتاعها كانت على الاقل، كانت على الاقل لو هي واخدة بالها كانت توحد الصياغة ان العربية رقم 38 على سبيل المثال نقل جيزة هي اللي حصلت لها الصيانة دي، لكن هي ليه التقرير بتاع ادارة الصيانة مختلف على تفاصيل العمارات الواردة بتقرير الاوت سورسر ومطالباته بالمصروفات. ماشي. possible engagement procedures. انت بقى هتعمل ايه؟ ايه البروسيجرز اللي انت تعملها؟ انت لغاية دلوقتي ابتدى يتزايد عندك شك، بس شك غير ايه؟ غير مثبت بعد، لان دي اجراءات تحليلية. analytical procedure. analytical procedure are not evidence but are indicators that must warrant special investigation وفيرزر انفستيجيشن عشان اخد من وراها الايفيدنس عشان اقدر اعمل ريكومنديشن. مفهوم الكلام؟ مهم قوي الحته دي، مهم قوي الحته دي. تعال بقى ناخد البروسيجر الاولاني. Discussing the matter اناقش الموضوع with the superintendent. superintendent يعني المشرف بتاع الايه؟ المينتنانس. superintendent of a maintenance and ask for an explanation. يا نهار اسود. ده انا كده بقى ده خطير جدا. ليه؟ لانه اساسا ده انا ملاحظ انه احتمال ان يكون هناك تواطؤ ما بين الاوت سورسر واداره المينتنس. يبقى عمري ما اروح له اساسا. يبقى نمره واحد تقع من الاعتبار خالص. اذا نمره ايه؟ فيها واحد. ونمره سي فيها واحد. باص هما الاثنين صح ولا غلط؟ تعال نقرا واحده فيهم. نمره ايه؟ نمره ايه؟ incorrect because discussing this matter with the superintendent اللي هو المشرف بتاع الصيانه could compromise يعني يبوظ الدليل اللي ممكن تجيبه، يبوظ لك يوحد التقرير. لو خد باله هيوحد التقرير. could compromise the investigation if he or she is engaged in a fraudulent activity في نشاط فرود or tells someone who is او قالت لمين؟ للاوت سورسر. خلي بالك احسن بيدور وراك. يبقى معنى كده لو هي دخلت في الاختلاس او قالت لحد تاني بوظ لك الدليل بتاع الاثبات بتاعك. نمره 2 preparing a schedule of the types of maintenance being performed. يعني اقول العربيه رقم كذا والمينتنس اللي حصل عليها كذا، العربيه رقم كذا والمينتنس اللي حصل عليها كذا. And comparing it with a manufacturer's maintenance guide. My manufacturer اللي هو الدليل العربية نفسها. العربية بتقول ان المفروض يحصل مينتنس على وعلى وعلى وعلى. طب احنا هنا في مصر ساعات بنتفاسلك على سبيل المثال. بتخلق بنود مينتنس وبتخلق تعديلات في عربيات حتى الشركة الام نفسها ما اوردتهاش في الدليل بتاعها. صح ولا غلط؟ يبقى ده يعتبر conclusive evidence ولا ما يعتبرش كونكلوزيف ايفيدنس. كون ان انا اقول العربيه اللي من النوع ده ادي انواع الصيانه زي ما قالتها الشركه المصنعه، لو لقيت نوع صيانه تاني تم عليها واتصرف وما كانش موجود في دليل الشركه المصنعه الف مبرر ومبرر يتقلب. صح ولا غلط؟ وفي هذا يسال الميكانيكي. ده راجل ده هم بيفتوا في العربيات. انا فاكر فولكس فاجن على سبيل المثال كانوا بيحطوا لها معرفش ايه تقيله برمل من ورا عشان يظبط ايقاع العربيه، يقول لك عشان تتوزن العربيه. الافتاءات كتير، الافتاءات كتير. ايوه لا لا لا هو بلاش بلاش هنا ليه؟ لانه ما قالكش اندر جرانتي. ده موضوع تاني خالص اللي هو ايه؟ لو ده تحت الضمان يبقى المفروض انه فترة بس هو ما لا بس هو لم يشير الى فترة الضمان ولم يشير الى وجود اساسا جرانتي ولم يشير ان الاوت سورسرز وكلاء في الاصلاح ما شافش الحاجة دي خالص. فبلاش ان انا ادخل معطيات كثيره غير موجوده في الاعتبار. ده هو كل اللي هنقوله ببساطه سيمبل. قال لك اعمل لسته بالاصلاحات اللي تمت فعلا على كل عربيه واقارنها بالليسته اللي نازله من المصنع للاصلاحات الواجبه على العربيه. فاذا تبين ان في اصلاحات تمت ودفعت عنها ومش وارده في دليل المصنع يبقى ده معناها انديكيشن ان في اصلاحات مضروبه. فاهم الفكره؟ ده مش كونكلوسيف ايفيدنس. ده ممكن ياخد من وراء الف جاستيفيكيشن. يعني ما هوش هي موجوده نمره 2 في فين بقى؟ قول لي بقى. موجوده في بي؟ لا مش موجوده في بي. موجوده في دي. تعالى تعالى نقرا موجوده في. تعالى نقرا النمره دي. Because items 2 انا لسه ما اعرفش ده بيقول ايه. عندي 3 also potential indicator بقاش evidence. قال ايه؟ potential indicator. ميزنا بين ايه؟ وانا المفروض اخد المعلومة بتاعتي اللي هبني عليها التقرير بتاعي indicator ولا evidence. evidence sufficient و reliable وحاجات كتير. indicators of road الا انها do not provide conclusive information. يعني في الف مرة ممكن يصح حواليك. نردد عليها 3 analyzing vehicles trip tickets اللي هي ايه؟ عارفين يا اولاد vehicles trip tickets يعني ايه؟ اللي هي بنسميها امر تشغيل امر تشغيل السيارة. كل المفروض ايوه لا لسه لا حد ايوه ما اقطعها ازاي دي تمام. امسك التريك تيكتس انا هقتلك. طيب بس ما ينفعش لازم لا لا لا analyzing التريك تيكتس اللي هو امر التشغيل ونشوف ساعات بقى بيتكتب لما تكون الرحلات طويله بيكتب تقرير عن الرحله وايه هي المشاكل اللي صادفت السواق بحيث ان هو بيبتدي يعرف من خلال المشاكل دي ان اداره الصيانه يجب انها تاخد بالها من ايه وايه. To determine if they contain indication. contain indication يعني اشار السواق والتبع بتاعه في الرحله ان وجود problem needing attention. هل كل problem هيقولها السواق في التريب تيكت هيتم بيها صيانه؟ يبقى انت بتقارن ما بين حاجتين ممكن ان هما ما يكونش متطابقين. عشان كده بيقول لك ان هي انديكيتور. لكن هي ايه؟ يعني لما اشوف عربيه معينه التريب تيكت بتاعتها فاضي لكن حصل لها مينتنس يبقى غلط؟ ما حدش قال كده برضه. ليه؟ لانه ممكن السواق والتباع ما ياخدوش بالهم من مشاكل واداره الصيانه تاخد بالها. صح ولا غلط؟ اذا هي مش انديكيتور برضه. هي مش ايفيدنس ولكنها بوتنشال انديكيتور. على فكره الكلام فيه خبره عمليه قوي. الكلام فيه خبره عمليه قوي. طب ما هو حط بقى ايه؟ حط لك التوليفات اللي يجيب لك بيها اقوى البروسيجرز. طب ما هو انكلود انا لو ما كانوا انكلود كله بس ما عدا ان انا اقعد مع الاحتمال ان هو يتواطئ. دي ما اقعدش دي ما لعبهاش. 2 ما هي 2 و3 طب تعال نشوف في هو منهم ولا لا. ما هو حاطط كومباينيشنز والحته دي هتيجي في الامتحان بتوليفات كتيره 1 و2 و3 و3 و1 و4 تعالوا نشوف لسه. Reviewing deadline reports to determine that vehicles were not in service on the dates of maintenance. طبعا ده خطير جدا. تعرف دي معناها ايه؟ طبعا انا كنت ساعات بعملها كنت بعملها ازاي؟ هنطلع هنطلع كمان 5 دقايق. قال حاضر 5 دقايق. عشان كده انتوا عايزين بريك نفسية. كنت بعملها ازاي؟ اشوف مثلا السيد رئيس مجلس الاداره. السيد رئيس مجلس الاداره مسافر جنيف واخد بدلات سفر واخد بدلات سفر. اروح بعد كده جلسات مجلس الاداره اللي اتعملت اثناء تواجد الاعضاء دول اعضاء مجلس الاداره المسافرين بره واشوفهم ماضيين ولا لا على حضورهم مجلس الايه؟ الاداره هنا في مصر. اقول له ازاي حضرتك تكون في مكانين في وقت واحد؟ ازاي كده في البحرين وفي اسكندريه؟ صح ولا غلط؟ واخد هنا واخد هنا. هي نفس الفكره هنا. بيقول لك ازاي عربية اساسا تبقى في السيرفيس وهي صدر لها اوامر تشغيل وشغالة. ده هنا بقى ده مش ده انت ما عندكش بوتنشال بقى. ده انت هنا ده مش انديكيت. ده ايه العربية شغالة وجاي لها اصلاحات ومطالبات بتسببك وهي مش عندكم بتستهبلوا ازاي يعني. غلط. تمام. نمرة اربعة. نمرة خمسة. ريفيوينج ديسباتش سكاديول. ديسباتش يعني ارسال العربيات ديت ليل او تسورسر الاصلاح. To determine whether vehicles were dispatched for use on days the maintenance work was reported as before. ما زيها زي اللي قبلها. نفس التدخلية بالظبط. هو العلم بالتدخلية الايه السحرية هنا. اللي هي ايه? اعرف العكس الاثنين. العربيات وهي في الورشة شوف لها اوامر تشغيل. والعربيات اثناء وجودها في التشغيل شوف عنها اصلاحات تمت المطالبات. شوف لعبها ريسي بروكر. طب طبيعي يبقى في الحالتين ما يعتبروش ايه? ده ما تقدرش تلاكك معاك. نمرة ستة. discussing the matter. بس مش مع مين بقى? بص انا برفع مستوى المناقشة هنا. انا بتكلمش مع المينتنس لانه احتمال ان هو يكون انفولف في اللعبة مع هاير مانجيريال ليفل. مع مين? مع ال بالظبط. فطبعا لا دي قوية. انا بعتبر نمرة خمسة فيها. الامن. من دخول بص هو المفروض لما العربيات او الاصول التي بصدد الاصلاح بالكامل ما تطلعش الا بتقرير من السكيورتي وموافقة نهائية. لا مش هتتباك المفروض بره. لا ما تتباكش بره. وبعدين هو بيقول لك ازاي في نمرة ستة discussing the matter with a planned security. يعني بيتكلم على المسؤولين بقى عن الامن كله. يعني وهو اكيد يبقى المفروض العربية حتى لو باظت فيها بره ما هي ترجع للجراج اخر اليوم عشان تخزن فيه. طب هي ما رجعتش يبقى بتوع السكيورتي يكتبوا عنها تقرير. فاهم قصدي? يبقى ليها الف مليون مرة. ومستوى مش انفولفد خالص ملوش علاقة خالص بالاصلاحات والاخلاف. فاهمين الفكرة? خدوا بس ما تكتروش خمس دقايق. لان انا عايز اتناقش معاكم في حتة فنية من السهل انا ادالك امتحان بس تفوت منك لو انا ما علقتلكش عليها كويس. ده قلت خمس دقايق بالظبط عشان ان انترنال اوديتور نوتس برودكشن از اوفن ستوبد اور هامبرد. اسمعوا بقى التعليق بتاع نمره سبعة لانه مهم. بيكوز رو ماتيريالز انفنتوري ار نوت بريزنت. مفيش رو ماتيريال في نفاد المخزون. في نفاد المخزون وين نيدد وين يبقى از نوت بريزنت. وين نيدد يعني غير موجود عند الاحتياج. ماشي. Which of the following statements are true based on this information alone? يبقى ايه المشكلة اللي لاحظها الانترنال اوديتور? توقف الانتاج لعدم وجود مخزون كفاية. بس ده بالكونديشن. دي الكونديشن. تمام. نمرة واحد. The internal auditor should investigate the quality. Quality يعني نوعية الكوميونيكيشن. ما بين مين ومين? بتوع البرودكشن بلانرز اند برودكشن ايجنت. طبعا ده لازم. تخطيط الانتاج بيقرا الجدول بتاع الاسبوع الجاي والجدول بتاع بكره ويبقى عارف ايه اللي هينتج على حتى مستوى الساعه. وبالتالي تخطيط الانتاج لازم يقول لاداره المشتريات على بري نوتس بحيث ان بتوع المشتريات يجيبوا الكميات في الوقت اللي لازم نعمله المجال. فبيقول لك بص للكواليتي بتاعت الايه كوميونيكيشن. لربما بتوع التخطيط بتاع الانتاج ما بيبعتش التقرير للبرتشيسنج ايجنت اون ا تايملي بيسس. فاذا ما كانش يبعته اون ا تايملي بيسس يعني بعد مثلا بكره على سبيل المثال خطه الانتاج ب 30,000 وحده محتاجه 30,000 كيلو خام. ابعتها له في اخر اليوم النهارده بنستحق مش هيلحقوا يدبروها طبعا صح ولا غلط. يبقى اراجع الكواليتي ما بين هذه الكوميونيكيشن علشان خاطر اعمل اشوف مدى الكوردينيشن الموجود ما بين الاثنين. بروسيجر مهم. بروسيجر مهم. نمرة 2. The internal auditor should recommend that management implement. بشوف هنا السؤال ده تكنيكاليتي فيه عالية قوي. واحد نمرة واحد دي internal auditor should investigate, بيكلمك على audit procedure. وبعدين في نمرة اتنين بيكلمك على recommendation to be included في الريبورت. ايه ده؟ مدخل مش كلها procedures, مش كلها recommendation. مدخل ما يمكن ان يتم عمله في جميع خطوات المراجعة. سواء بقى وانا بحصل على ذلك الاثبات او انا بعمل recommendation في تقرير. هاي تكنيكاليتي. The internal auditor should recommend that management to implement an economic order quantity model to better manage inventory and meet inventory of production. Now what is that? The economic order quantity. It is square root. Needs في ordering cost على carrying cost. مثلا لو انا احتاجت في السنة 40,000 واحد. مثلا 2 في 40,000 في الordering cost, يعني الordering واحد يكلفني تكاليف متغيرة عشان خاطر اراسل المورد 10 دولار. متوسط الاحتفاظ بالوحدة في المخازن زي مثلا 5 دولار. يبقى 2 × 2 = 44,000 يساوي كام؟ مية وستين تحت الجذر 14. يبقى انا هبعت الكميات بتاعتي يبقى هنا 4000 مرة واحدة. الايكونومي كورد كوانتيتي لما ابعت عند 5 هتلاقي ان كارينج كوست بتاعتي يبقى هبعت كم مرة؟ عدد المرات تايمز اوف اوردرز. هعمل كم اوردر في السنة؟ احتياجاتي السنوية كلها 40,000 يبقى على 4000 مرة, يعني على 4000 مرة واحدة يبقى بتساوي 10, صح ولا لا؟ طيب تعالى نحسب الكارينج كوست. Carrying cost هتساوي ايه؟ هتساوي الاربع حاجات دول لما انا احطهم بيبقى الشكل بتاعي كده. في النقطة 0 كان عندي 4000 من الطلبية اللي فاتت اللي هما ابتدت من الفصل بيستمروا معايا بالكم؟ ده الطيب قبل ما يخلصوا المفروض الريوردر بوينت مش كنا مستهدف خالص. بقول مثلا نقطة إعادة الطلب 250 واحد عندما يصل المخزون ده 250 على طول مثلا. أصل 300 واحد واقف وبيحددها حاجات كتيرة أوي زي فترة التأخير اللي هي عبد المورد اللي هو الليد تايم والفاريابيلتي بتاعت الديماند على هذا الخامة أو غسيل الخامة. ماشي. عقبال ما بيوصل لي بكون وصلت للصفر هنا ينفع على 4000 بتستقبل قبل ما يوصل لي بكون وصلت للصفر وهكذا. متوسط المخزون في الفترة دي تقدر تقول لي قد ايه؟ اقدر اوصلها طبعا. لما قلت لك انا بطلب 10 مرات والسنة فيها 12 شهر يبقى بطلب 12 على 10 يعني كل شهر و2 من 10. 2 من 10 من الشهر يعني 6 ايام. كل شهر 6 ايام يعني كل 36 يوم. يعني طول الفترة 36 يوم. يبقى انا هستخدم الـ 4000 توصل 0 في 36 يوم يجي غيرهم وهكذا. ماشي. يبقى هو بصك المخزون اللي بيحمل لي كارينج كوست 4000 ولا 4000 على 2؟ اللي هم قالوا زي الاخر عند 36 يوم اللي هم طول الفترة. يبقى اول زي الاخر المخزون يبقى 0 على 2 يبقى متوسط المخزون 2000 اللي هم 4 على 2 يعني خلاص مضروبه فيه الكارينج كوست كام؟ 5. يبقى الجزء 5 بكام؟ ب 10000. طب الاوردرينج كوست انا هعمل كام اوردر؟ 10. يبقى اوردرينج كوست اتساوي 10 مش كده برضه؟ ال 10 دي بكام؟ استنى بس عشان ممكن تبقى في حاجه هنا غلط. دي كام؟ جرب بس عشان ايه؟ لما قلت للرسول ان اقرا 2000 كان من 15 ربع ساعه، وبعد كده دي كان 10 400، يبقى هنا 2 40 80 160 160 الف توسكين 160 الف 160 الف 160 الف يبقى عندي كم اخرى؟ لا اعملوها حد معاك وكيف يعني كم حالي صح؟ 400 ولا 4000؟ 400 في 400 يبقى 4 مش كده برضه؟ يبقى دي مش 10 يبقى دي 100 مش كده برضه؟ هتبقى 100، يبقى هنا 10 مضروبه في 100 بتساوي 10000. هتلاحظ ان لا يبقى انت بتطلب 10 مرات يبقى تطلب 100 مره، عدد المرات بتاعت الطلب مش دي 400 واصلتي ده كل مره. انا احتياجاتي السنويه كلها 40000 وحده، هيبقى 1000 هيبقى 40000 صفر صفر يبقى صفر صفر 4 ها 100 مش كده برضه؟ تحت يبقى شوف برضه هتبقى فيها حاجه 2 في 5 بين 2000 دي برضه فيها حاجه برضه دي فيها حاجه مبنيه حد بس يقدر دي 200 دي 200 مش ده متوسط المرسوم بقى متوسط المرسوم يطلع كام؟ مش 2000 يبقى 2000 ما هو بص يا سيدي الحته دي واضح 1000 ايه يبقى 2000 خلاص تساوي. ليه بقى؟ ما انا اقول لك ليه لازم الاثنين دول يتساووا؟ لان هي علاقه ماشيه بالشكل ده. حجم الانفنتوري او عدد حراره الارض، حجم الانفنتوري واضح وليه كوست. كل ما اطلب اكثر عدد المرات بتاعت الطلب يعني بدل ما انا هطلب مثلا 100 مره هطلبهم على 200 مره هيبقى متوسط الاحتفاظ في المخزون اقل ولا اكبر؟ كل ما اطلب عدد مرات اكبر عدد مرات اكتر كل ما بيزيد يبقى الوحده ما بتقعدش في المخزون صح ولا غلط؟ يبقى الكارين كوست بتاعتي تنقص ده الكارين كوست ولكن تكلفه ثانيه بتزيد اللي الاوردرنج كوست تمام. ودي تقدر تعملها في المشان بتاعك تطلب الطلبيات السنويه على 20 مره على 30 مره على 40 مره على 50 مره هتلاحظ الان كل ما عدد الطلبيات بتزيد الاوردرنج كوست بترتفع وبتقل الكارير كوست لغايه ما يحصل في نقطه النقطه دي حددتها عند كارير واحد خالص. لما تتقابل الكارير كوست والاوردرنج كوست عند 400 وحده كوانتيتي هيبقى التوتال انفنتوري كوست ده التوتال انفنتوري كوست اللي هو ضعفهم لان دي كانت كام؟ دي كانت 1000 كاش و1000 ايه؟ اوردر يبقى التوتال كوست هنا عند 2000 دي كانت عند 1000 يبقى ده عند 1000 ماشي يا عم. النموذج ده كله هدفه ايه؟ ان كل الاوردر كوست ما هي الكميه التي اشتريها في كل مره ما هي الكميه التي اشتريها في كل مره بحيث اخلي مجموع الاوردرنج كوست والكارينج كوست في المينيمم في المينيمم. لو انت عملت اي توليفه ثانيه غير دي يعني طلبت 50 مره طلبت 250 مره وكبر هتلاقي الاجمالي بتاع اللي مش 2000 يبقى النموذج كله هدفه ايه؟ تثنيء اجمالي تكلفه الاوردرنج والكارينج مع بعض. وحسب التثنيه يعني ادى نقطه على مرحله التوتال كوست وهي تمثل نقطه تقاطع الكارينج كوست مع الاوردرنج كوست. ماشي. بس هل النموذج ده لما اطلب في كل مره 400 ما انا حطيت النموذج بالشكل ده هل ال 400 دول هيخلصوا ولا مش هيخلصوا؟ المشكله اللي انا بشوفها كاوديتور ايه؟ ان هم بيخلصوا ان الكميه ما اعرفش هي كانت كام بتختلف كل مره مش هعرفها في الكتاب اللي تاني ما كانش بيطلبوا 2000 مش 400 لكن كانوا بيخلصوا وما كانش في وقت مناسب كمية كم من عطر الإنتاج الضوء يبقى نموذج دي كل الفرصة الفرصة دي مش نموذج يمنع نبات المحصول اللي يمنع نبات المحصول نماذج موصف سبيكيكي زي المتيرة الكوارة في بلاد المسر اللي هي مع التدبير الاحتياجات مع ايه المتيرة الموضوع في الكوارة على سبيل المثال لما اجي اقول للربيع قرصة كوية اللي هي نقطي عدد الطلب انا لو عارف ان الصلاة اتأخر علي اسبوع وعارف ان احتمالات الطلب خلال اسبوع 200 واحدة يبقى لازم احتفظ بالسيفتي ستوك يبقى السيفتي ستوك واللي هو الضوئي كل ماتيريال ريكوايرد في البلد مور سوفيستيكيتد ميثودز بتقييمي لما يبقى عندي انفنتوري اخر يقيني من اهل المحصول لكن كل اللي انا وصيت لك كل ريكوايرد كوانتيتي ده انا بوصي مش عشان الانتاج ما يوقفش ده انا بوصي بوصيت اتجاه ثاني اللي هي كميه تكاليف الاوردرينج بتاعي انا بوصي بموضوع ثاني خالص وصلت الفكره ماشيه ازاي؟ كل ان انا بوصف كده ده مش ريليفنت للمشكلة بالظبط. سوري والله مش فاهم. الايكونوميك اوردر كوانتيتي ما بيجيبش الكمية المناسبة اللي هستهلكها خلال فترة معينة. لا ده بيحدد ان المنتج بتاعه ها الناتج بتاعه بالكميه الاقتصاديه سموها كيو ستار يعني ايه اقتصاديه؟ يعني تخلي مجموع الاوردر يتكلم على مستوى السنه اقل ما يمكن لكن انا ممكن يكون شكل الاستخدام بتاعي مع استخدام الكلمه اوردر كوانتيتي كده يكون عندي الانفنتوري بتاعي بصفه عامه 3000 واحد ده اسمه بقى سيفتي ستوك وبعدين اطلب الربعيات اللي انت بتتكلم عليها اللي هما ترمين هيغطوا الربعيات الصناعيه اللي يخلصوا لو نزلت الربعيه دول ها والمورد اتاخر عليا صح ولا غلط يبقى بقدر اغوص حته حتى بعد ما فاز الكميه لانها 3400 لان في كميه بتختلف كل مره 400 لكن كل انا وصلت باللي يكون الاوردر كوانتيتي من غير ما اقول لهم ادرس احتياجات سيكتو ستاك واخلقه يبقى انا ما عملتش حاجه صح ولا غلط؟ حته في الامتحان الجديد وبرضه السرير هتشوفوا اسئله في الايكونوميك اوردر كوانتيتي مبدع فيها الكلب يعني يمكن احنا دارسين الايكونوميك اوردر كوانتيتي كتير ويمكن في السي ام اي فيها امثله كتير قوي بس هو زوجي في الابداع بتاعته في الايكونوميك اوردر كوانتيتي شرس شرس يبقى التوصيه دي مش ملائمه نمره ثلاثه زي انترنال اوديتور شود اتمت تو كوانتيفاي الكوست ما هو قلنا اي تقرير عباره عن ايه كوز الاول في كرايتيريا وفي كونديشن الكونديشن اللي قدامي هي ايه توقف الانتاج في كوز بسبب عدم وجود خام في افكت الاثر المونتري الناشئ عن ذلك يبقى زي اوديتور شود اتمت تو كوانتيفاي كوست تو زي اورجانيزيشن عشان لما اكتب في تقريري الكوز دوت سبب الافكت ده فلو سمحتوا اعملوا كذا يبقى انا حطيت الاثر الكوانتيفيكيشن توصيه مهم طبعا كل الاوفر هيد اللي بتتصرف في الوقت دوت يبقى معنى ان المكن عمال على بطال مستني مادة خام ومفيش في اوفر هيد الهدف فشوت اتمت كوانتيفاي بحيث انه يبقى كلامه مقنع للاداره تعالى يا رجل شوت اتمت كوانتيفاي طبعا هي مش شغلته العمليه في الانتاج بالذات وتكلفه الانتاج لا هي مش شغلته هو مش هيحسبها للاداره لا هيحشي نفسه في الاوبريشن عشان كده هو عنده الاوبريشن الاوضه هو ده دوره ها؟ لا حسابها قايم على حاجه يا جماعه الله يسامحكم حسابها قايم على تكاليف الطاقه اللي هي السانك كوست اللي هتقع بنسميها نون افويدبل كوست وبالتالي توقف العمليه الانتاجيه مع وجود النون افويدبل كوست في هذه الفتره هيحولها الى سانك كوست لانها مش كفر تبقى كتبها ببساطه. فاذا عليه ان هو يدرس وطبعا المفروض ان هو يكون الى حد كبير جدا فاهم نظام تكاليف عشان يحط حته زي دي. تعال نقرا التعليق نفهم. انسر سي از كوريكت. التقرير فيه كونديشن، الكونديشن انتوا شايفينها اتقالت في الحاله اللي هي ايه؟ of the engagement observation is that stock outs are occurring. يحدث نفاد في المخزون. تمام. To determine the cause، ما هو التقرير بتاعه يجب ان يتضمن مش الكونديشن فقط، cause وهو باين قدامه. cause نتيجة عدم وجود خامات كافية. Of the observation. The internal auditor should consider the coordination. التنسيق اللي بيتم ما بين تخطيط الانتاج وبتوع المشتريات. يبقى ده لازم يراجع الكواليتي بتاعت الكوميونيكيشن ما بين البرودكشن بلاننج وما بين الايه؟ بتوع البرتشيسنج ايجنتس. Between those responsible for scheduling production اللي هو بتوع تخطيط الانتاج and those responsible for obtaining needed resources اللي هو بتوع المواد المشتريات. The internal auditor should also attempt to quantify, يجب ان يحاول انه يعني quantification, the cost of the problem to consider حتة الافكت الاثر بتاع الكونديشن ادى الى. يبقى دوت هو الاثر المالي of the observation. This information is helpful. ودي اللي هتخاطب ذهن الادارة في محاولة بقى تدارك هذه الكونديشن. Is helpful in estimating the maximum benefit to be obtained, فكرة الـ opportunity cost, by expending resources to correct the condition. يبقى ده يعتبر التكلفة دي هي أعلى ما يمكن للإدارة أن تصرفه في وضع كنترول. ما احنا قلنا يجب عشان أحط الكنترول عشان أتدارك الحالة ألا تزيد تكلفة الكنترول عن benefit اللي هو يحققها وهي تواقي هذه التكلفة. However, the internal auditor should not recommend the implementation of economic order quantity. بيقول لك first to second دي الأسباب الآتية. First, there is not enough information to justify استخدام هذه الطريقة. Second, economic order quantity model do not determine the level of safety stock. والمشكلة ان احنا بينفذ المخزون مش ان احنا عارفين نقلل تكلفة الاحتفاظ والاوردر للمخزون. More sophisticated في أنظمة models أعلى منها زي material requirement planning الـ MRB وأيضا ممكن safety stock models وخلافه تتناول الموضوع ده لكن مش موضوع الـ economic order. صعب السؤال؟ يا أخو السؤال بعد التاسع العاشر اللي عنده ولو كلمة تاسع تاسع قول ماشي. هنا ده احد اوجه تدخل الانترنال اوديت اكتيفيتي في الفاينانشال ريبورتنج. ما احنا قلنا الهدف الثاني من اهداف نظام الرقابه الداخليه ان يضمن يقدم ريزنبل اشورنس يعني بوجود انتجريتي وريلايبيليتي للفاينانشال ريبورتنج. انه التقارير يجب ان تكون انتجريت امينه يعني المعلومات اللي فيها صحيحه للاثنين للانترنال يوزر وللاكسترنال يوزر. الانترنال يوزر الاداره لانها تاخد عليها قرارات، الاكسترنال يوزر يعني الستاك هولدر وخلافه لانه ياخد عليها قرارات. يبقى انا بتكلم على جميع انواع المعلومات، بتكلم على نظام المعلومات الكامل، بتكلم على ليست البروسيسنج فقط في نظام المعلومات، انبوت وبروسيسنج واوتبوت وريبورتنج، سواء ريبورتنج انترنال في شكل مانجيريال اكاونتنج سيستم وخلافه او اكسترنال زي الفاينانشال سيستم وخلافه. تو بيتر مونيتورنج، مونيتورنج في ايد اداره اعلى يعني مش على مستوى التفصيل على مستوى العام اكتر. The performance of operating management to better monitor the performance بتاع الإدارة التشغيلية مع حد من فوق. Executive management وهي الإدارة الأعلى has requested طلبت that internal auditors examine interim financial statements. Interim يعني القوائم السنوية الربع السنوي الانترم. كلمة interim يعني انترا بيريود سواء ربع أو نص سنوية بس جرى العرف إن إحنا بنقول إيه ربع سنوي. لان هناك في امريكا عندهم حته ايه الربع سنوي فموجوده بالنسبه لك. سب ار بريبير وكانت الانترم ديت بريبيرد ها ما كانتش تطلع لليوزر الخارجي ولكن دي كانت بريبيرد فور ايه انترنال يوز يعني بتطلع عليها الاداره العليا عشان تشوف حل الشركه في الربع السنه الاخير تمام. Also على الرغم من interim financial statements have been prepared for several years يعني كانت العملية دي مش اول مرة بتحصل ولا حاجة. This will be the first time that the internal auditors have been involved الا ان اول مرة ال executive management بتطلب منهم انهم يتدخلوا بمراجعتها ماشي. طب ليه طلبت منهم كده؟ The primary reason السبب الرئيسي for this request لهذا الطلب was that executive management اللي الإدارة العليا was surprised يعني فوجئت at the lower than anticipated net profit eventually يعني في آخر السنة يعني كانت بتتوقع بروفيت كبير يعني كانت بتتوقع الكوارتر الأولاني مثلا البروفيت بتاعها من كيف؟ ده بتاعها في الكوارتر الثاني مش 1250. طب دي معناها ايه؟ انت مغلط. معناها ان الانتري كان مطلع ارباح اكتر صح الغلط. يبقى الادارة التنفيذية اثناء اعدادها للانتري ريبورتينج للافراد الداخلي كانت بتعمل مانيوبيوليتد فاينانشال ستيتمنتس كانت بتتلاعب في الفاينانشال ستيتمنتس ليه؟ عشان يبقى شكلها حلو امام الادارة الايه؟ العليا. بيكمل. The primary reason for this request was that executive management was surprised at a lower than anticipated net profit eventually انعكس يعني ظهر reflected in the last year's audited financial statements. Earnings had been artificially manipulated. تم التلاعب فيها بشكل مفتعل. يعني عن قصد. يعني الادارة الدنيا عملت fraudulent financial reporting on a quarterly financial statements. يبقى هنا fraudulent reporting تم بالover ولا بالunder estimate للprofits. يبقى عشان يبقى over estimate في الquarterly معناها حاجة من اتنين. معناها هي ايه؟ حتى دي لسه في الامتحان يختبرك فيها كتير في بارت 1 وبارت 2 ف فلازم تبقى واعي بقى. نكمل. On quarter, in their work of this year, interim financial statements. الأوديتور بقى من خبرات السنين اللي فاتت اللي شاهدها الإدارة هيشتغل. Internal auditors are likely, من المحتمل, to focus on which of the following. واحد, whether payables have been accrued properly. Whether payables accrued properly. يعني يمسك البيبول ويحققها. هل الاكروالز بتاعت البيبول سليمه؟ كده يبقى خايف من ايه؟ خايف من ان البيبول متسجله ازيد من اللازم، صح ولا غلط؟ لما اشتكي من مشكله اوفر استيميت للبروفيت يعني معناها عشان اندر استيميت للاكسبنس واندر استيميت للايبلتي مش اوفر استيميت للايبلتي. شايف ماشيه ازاي؟ لا بالعكس ده دعوة. ده هو انا عايز احقق ان الليابيليتيز اللي موجودة بروبر. يعني معناها التزامات صحيحة على المنظمة. لا بالعكس ده لو الالتزامات اللي موجودة اساسا انا شاكك في انها اوفر مش اندر. تمام. At the end of the interim period. Answer incorrect. Because under stating payables. كون ان البيبولز تبقى اندر ستيتد يعني مش موجوده كلها، يعني ما فيهاش كومبليتنس. يعني الشركه في الانترم غالبا المديرين مش هيحطوا كل البيبولز اللي عندهم. افكت ايرنز اونلي اف اكسبنسز وود هاف بين ديبت. دي بقى ديبت. ديبت ايه؟ اكسبنس؟ كريدت ايه؟ بيبول. صح ولا غلط؟ يبقى انا ما ادورش ان البيبول سليمه ولا لا، لان لو البيبول اساسا ما اتحطتش ما كنتش انا هعرف بيها انك تتأدي الاوفر استيميت. لكن انا ما بدورش على مبالغه البيبل، انا بدور على عكس المبالغه ان في بيبلز ذات شود بي اكرود بات نوت وقدامها اكسبنس. اللعبه هنا فيها محاسبه بقى، هو بيكلمك انا محاسب. سياق بي سي ويزر اكونتنج استيميت لا اكرود يعني التي عمل بها قيد. اتقال دي من حساب المصروف ما دفعتش. لسه ما دفعتش. بالظبط كده. مش لازم تبقى اسمك. مش لازم مش لازم مش لازم. يعني افرض مثلا فاتورة المية. فاتورة المية. بتاع شهر 12 راح عليها فاتورة. مش لازم تبقى اسمك. وممكن تبقى اسمك وممكن تعمله. انا ليه مش عايز اقول اسمك عشان تبقى عليها فيها اسمك. بس عشان ايه؟ مش لازم تبقى اسمك. مش قاعدة. يعني مرتبات شهر 12 على سبيل المثال. المفروض ان انا عندي اقروها. مش اسمك ولا حاجة. يعني حساب المصروف على حساب الايه؟ البيرول. ويجز بيرول. ما عملتش بيها قيد. كل اللي ما عملتش بيها قيد يعني معنى كده يرفع الرقم. بس الاوديتور ما يجيش يدور في مبالغه رقم المرتبات اللي موجود ومبالغه ده بيدور عكس. وانا قلت لكم الحته دي الشركه عشان تزود الاخطاء بتاعتها دائما بتميل الى الاسس اوفر ستيتمنت فدائما اتجاه تحصيل على الاكسيستنس والفاليويشن للاسف. لاني بشوف ان الاسف اكسيستد او بلغه في بعض. وكمان بالنسبه للحته دي انا بدور على ايه؟ على الاندر استيميت. انا بتكلم على الكومبليتنس والفاليويشن. شوف بقى اللي احنا هنا مميزات مختلفه. فاهم الفكره؟ لأن الـ ADP 28 اتبع طريقة اسمها الـ Integral Market Financial Reporting وسمح بكم كبير جدا من التقديرات. الـ Accounting Principles Board Opinion رقم 28 في إعداد الإنترنت بيتكلم عن الملكيات تحتمل الكلام. لا لا لا مين قال؟ الـ Council Receivable على سبيل المثال ما عملوش المخصصات اللازمة. هو لا Valuation للأسف. مش لازم Valuation للأسف. الاهلاكات ممكن ما اهلكش في ربع سنه الاولاني وده غلط. لما بعمل ليه؟ لما بعمل انتريب المفروض اهلك مش جزء ده انتجرال بارت من اعمال السنه. طب ليه ما بتهلكش؟ يبقى نتائج الاعمال اللي بتحطها قدام مجلس الاداره والطامه الاكبر لو بلغت بيها في الاكسترنال ريبورتنج مستجمه. ولو جه مراجع الحسابات عشان يعمل ريفيو عليها مش هيديلك ابدا انك انت سليم. هيعملك كواليفيكيشن. طيب نمرة سي. Whether accounting estimates are reasonable giving past actual results. الاكاونتنج اسك بك يعني ايه؟ بقول من حساب مصروف على سبيل المثال زي مثلا ورد اللي هو مخصص ضمان خدماتنا بعد البيع، القسط بتاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، هو الاستيميتس بصفه عامه بتبقى بترجع الى ايه يا جماعه؟ جادجمنت، مش كده برضو؟ بس حجمها قد ايه؟ هو ده اللي يعمل جريت ديفرنس ما بين الارباح الربع سنويه واجمالي السنه الاستيميتس. يبقى الكلام دوت ليه افكت بس ليست بالشراسه دي. يبقى انا براجع الاستيميتس بحيث طبعا انت بترجعها هنا من زاويه ايه؟ يقبل الكلام الاثنين، انك انت حاسس ان الاستيميت يا اما مبالغ فيها يا اما اقل من اللازم. تحتوي المعنى ايه؟ لو الاستيميت مبالغ فيه هيؤدي الى ربح اقل، لو الاستيميت اندر استيميتد هيعمل ربح ايه؟ لكن احنا بنقول دور الاستيميتس كلها في المخصصات وخلافه جزئيه صغيره من نتائج الاعمال ما تاديش للفرق الهائل اللي موجود ده. Answer seen correct. Because estimates used in interim financial statements are often approximate, يعني تقريبية. And usually, في العادة, would not materially distort, لن تحول بشكل جامد الـ financial statements, يعني تقريبا الأرباح مش هتختلف باختلاف الجذري بسبب هذا الاستيميت. شفت الكلام هنا فيه؟ حتة حلوة. نمرة دي. Whether there have been changes in accounting principles. The change في accounting principles يا جماعة مش دور operating management. ده لازم الـ change في accounting principle اللي يوافق عليه senior. يبقى الـ executive بيشتكوا طب ما لو كان في change في accounting principle ما كانوا أول ناس قالوا لي صح ولا غلط. وغالبا التشينج في الاكاونتنج برنسبل ما بتبقاش على كله، مثلا بالمخزون ما بستخدمش فايفو وبعديها من ربع الربع احول لفايفو، ومش عارف الكومبليتد كونتراكت لا احول لمثلا برسنتج كومبليشن، الاكويتي ميثود في طريقه المعالجه للكومن ستاكس احولها لكوست ميثود، ما بستخدمش تغيرات كثريه كبيره. وبالتالي لازم يبقى التشينج في الاكاونتنج برنسبل جاستيفايبل مقنع لكي توافق عليه الاداره العليا ولكي يوافق على تمريره بعد كده مراقب الحسابات في الايه؟ الفاينل ريبورت. اذا دي من التغيرات المحاسبيه اللي بتتمسك بالشرطه والسكينه، وما اعتقدش ان من ربع الربع هغير في سياستي المحاسبيه كاداره تنفيذيه لان كده كده ما عنديش الاسترايزيشن لهذا. Answer being correct. Because such exchanges usually must be approved عن طريق الإدارة العليا اللي هو accounting changes by executive management and normally do not lead to a surprises، يعني ما تعملكش مفاجآت، ما تعملكش الفروقات في الربح ما بين الربع السنوي والإجمالي ضخمة قوي بالشكل ده. نمرة بي بيقول لك إيه بقى؟ The timing of revenue recognition. طبعا لو أنا اعترفت بالإيراد قبل وقعة الاعتراف به يبقى مكبر إيرادات الربع، صح ولا غلط؟ يعني افرض على سبيل المثال عملت عقد في الربع الاول هيتنقص في الربع الثاني، لكن رحت مسجل مبلغ التعاقد في الربع الاول، يبقى معنى كده الريفينيو بيسميها بري ماتيور ريفينيو ريكوجنيشن، يعني ريفينيو ريكوجنيشن قبل معاد. تمام. اند ذا فالويشن اوف انفنتوري. طبعا لان لو رفعت قيمه الانفنتوري هتبقى كوست اوف جودز سولد شكلها ايه؟ طبعا ما يحسبش ما يحسبش. لو انا النهارده عندي هذا السبيل انفنتوري بيجيننج وبعد كده هنا بيرشيز ابتديت هنا بايه وبعد كده اشتريت ب 900 يبقى ده اسمه توتال افيلبل فور سيل او فور يوز، شركه صناعيه او شركه تجاريه. توتال افيلبل، التوتال افيلبل ده بيروح لحتتين، كوست اوف جودز السولد لما ببيع او اشتري كوست اوف جودز سولد كريم للانفنتوري وين. لو صحيتهم لو صحيتهم كانت 750 كوست اوف جود سولد والاندنج 250، رحت عامل اوفر فالويشن الاندنج وخليت الاندنج 400، هتبقى كوست اوف جود سولد كام؟ 600. فهتبقى كوست اوف جود سولد مع الطريق من الجراج يبقى البروفيت هيصير ايه؟ يبقى راجع الاثنين، يبقى احتمال اوفر فالويشن للاندنج انفنتوري ده من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه التايمنج بتاع الريفينيو ريكوجنيشن بري ماتيور، يبقى دي الاسباب اللي بتؤدي الى artificial overestimated manipulated profits. بتعدل طبعا. بس الجرد ما بيتمش على فعليات. بيتم على طريقة اسمها gross margin percentage. ليه؟ صعب ان انا اوقف حركة العمل واجرد 3 مرات في السنة عشان انا اعمل انتري. فعشان كده الاي بي بي 28 سمح لي بطريقة اسمها الجروس بروفيت مارجن كاسلوب لتقييم المخزون. ودي طريقة تقريبية مش طريقة سليمة. الفكرة؟ ما هو هيرحل في الاخر هو ده العمل. بس خلى ايه؟ اوفر استيميت في الثلاث ارباع. اللي هم الربع الاول والثاني والثالث. ما بتحملش الربع الرابع طبعا. لان الربع الرابع بينهي بيه فاينل. ولما جه في الفاينل جرى صح فشال كل دوت وعدل العمل. فعشان كده كان منشأ الفرق. انسر بي از كوريكت. ميني مانيوبيوليشنز. العديد من التلاعبات. ار بوسبل ايه؟ ار بوسبل لوجود فرق جوهري ما بين الارباح از ريبورتد بير انترم والربح از ريبورتد باي فاينانشال ستيتمنتس نهائيا. فور اكزامبل نت بروفيتس ويل بي اوفر ستيتد امتى؟ اف كرنت بيريود ريفينيو انكلود سيلز ذات شود بي ريكوجنايزد ان ا سبسيكوانت بيريود. يبقى لو هو الفترة الحالية حطيت سيلز المفروض ما اعترفش بيها دلوقتي، المفروض اعترف بيها السنة الجاية او الربع الجاي، يبقى معنى كده الايراد ايه؟ بيزيد. وبنتبع في هذا طريقة اسمها طريقة كاتوف، سيلز كاتوف. هنتكلم عليها. بريماتيور ريكوجنيشن الاعتراف قبل الاوان بالايرادات may result from failure to maintain proper cutoff. اوف كلمة كاتوف يعني معناها ايه؟ تيجي 31/12 وتقوم فاصل. ما تدخلش مبيعات 5-6 ايام من شهر يناير على مبيعات السنة اللي فاتت. وكمان العكس. يعني يستدير الكاتوف بتلعب لك شيء. يعني قالش يير واحد وقال يير اثنين. او ربع وربع. ففي الكاتوف بتيجي على نهاية السنة او نهاية الربع. بتتأكد من حاجتين في الكاتوف. بتعمل ايه؟ الاول بتدور في مستندات السنة الجديدة. لما بدور في مستندات السنة الجديدة. لو لقيت وقائع بيع. انشئت يرجع تاريخها الى السنة اللي فاتت يبقى بقول لهم لو سمحتوا رجعوا المبيعات اللي اثبتت في سنة 2 واعتبروها في سنة ايه؟ 1. لان المبيعات اندر ستيت. بالعكس براجع اخر 15 يوم في شهر في سنة 1 او في كوارتر اولاني. فاذا لقيت فيهم مبيعات تنتمي الى الربع الثاني بقول لهم انتوا ليه حطيتوها سيلز في الربع الاول او السنة الاولى بينما هي تنتمي للثاني؟ انتوا عاملين اوفر استيميت. يبقى الكاتوف بيراجع في السنتين او في الفترتين. اخر فترة من الفترة المنتهية. اخر جزء من الفترة المنتهية. واول جزء من الفترة التالية ليها. بحيث يرد كل حاجة ايه؟ لأساسيات. وده عشان كده بنراجع جميع مربوطات المبيعات في الشهر الاول تعدل بيها ارقام السنة اللي فاتت. لان ودي كانت صارت في القطاع العام. نصلك ما نعلها دي كده وبعد كده عملها رقم اساسا. فعشان كده وبيكون مخصص بالمناسبه اسمه مخصص مردودات المبيعات. وبيأثر على الفاليوشن بتاع الريسيفبل. تعملوا حاجه كده. بريماتيور ريكوجنيشن ليه ريزلت فروم فيلير تو مينتين بروبر كاتوف. يعني لم تقم الشركه بالكاتوف السليم اوف ترانزاكشنز ات ذا اند اوف ذا بيريد. اوفر كمان. مما يؤدي الى زيادة ارقام الربح. اوفر ستيتمنت ان انا ببالغ في الاندنج انفنتوري لانه يؤدي الى اندر ستيتمنت للكوست اوف جود سولد. وبالتالي اي اندر ستيتمنت كوست بيعمل اوفر ستيتمنت فيه البروفيت. مين المؤذي اللي اختار دي؟ مين جاوبها صح؟ مين جاوبها صح؟ 9. والله كويس. في معرفة محسبية معلومة. 10. انا لا 10. انا هخلصه من النهارده. بصوا لو حسيت انه في اذيه في واحده. ما قلتليش انا هعتبرها فاتت خلاص. قولوا. لان هتلاقي الكلام ده في الامتحان. لا انت بتسالني يا وائل في كلمه في وسط الصفحه انا ما عرفتهاش اجهلها. صفحة كام سؤال كام ما عرفش هذا خلص 530 ده احنا بنرجع معلش ما هو معلش عشان بس الواحد الكلام على السؤال بيقوم سألني حتة كده وكان يعرف كل المنهج 532 يبقى 11 subsequent acquisition يقول لي subsidiary السؤال ده ذكي جدا السؤال ده ذكي قوي بيسألك على ايه 11 من الاجراءات اللاحقة الشركة بتاعتنا عملت acquisition لشركة تانية يعني اشتريت معظم اسهمها في السوق بحيث انها بقت بيرنت ليها يعني الشركة التانية بقت subsidiary والشركة بتاعتنا بقت بيرنت ليها subsequent to acquisition of a new subsidiary ماشي The internal audit activity is validating يعني بتبحث في مدى صحة ما أنا تحت عنوان اسمه الـ integrity والـ reliability للـ reporting validity للـ validating reports اللي جاية من الـ subsidiaries management يعني الـ subsidiary في ريبورتات فبيروها وبيشوفها هل هي valid سليمة ولا مش سليمة بيقول لك which of the following areas أي من المجالات الأربعة will internal auditor corroborate with the يتعاون مع external organization of house يعني معناها ايه يعني هيجيب واحد من بره خبير عشان يقول له الموجود في الريبورت صح ولا غلط نديني اربع مجالات بتقول لي مين من الاربع مجالات دول مطلوب فيه ان يستعين الانترنال اوديتور بخبير من الخارج عشان يعرف اللي موجود في الريبورت ده فالد ولا مش فالد فهمت الفكرة؟ طيب بنمسك واحدة واحدة. كريدت لاينز يعني ايوه ده الاتفاقيات البنكية، السبسيدري عامل اتفاقية بنكية مع البنك بتاعه. لما اخاطر البنك واقول له اديني العقود اللي مع الشركة السبسيدري بشأن الكريدت لاينز مسموح لهم يسحبوا لغاية امتى؟ انا خاطب تحد بره بس ده مش كونسل ده بنك. هو بيسأل على ايه؟ external organizational ايه؟ يبقى ده اكسبرت من بره اخاطب مهندس اخاطب مثلا جيولوجي على سبيل المثال اخاطب محامي اخاطب اكتواري يبقى ده اسمه كونسل خارجي نمرة ايه بكرة؟ because credit lines are corroborated by a bank confirmation ده مش external counsel ده external party لكنه مش اكسبرت انا بخاطب مع جهة من جهة التعامل لكن انا عايز الجا لحد محايد مش جهة تعامل فاهم الفكرة؟ نمرة بيه كولاترال يعني الضمان arrangement يعني البنك لو سلفك فلوس بنك السبسيدري لما يجي يسلف السبسيدري فلوس مش بيكتب شروط الضمانات اللي تقدم وتقييم الضمانات والتأمين على الضمانات طب خاطب البنك عشان اعرفها يبقى الكولاترال arrangements مش valuation لو الكولاترال فالويشن ممكن البنك وممكن حد تاني يجي يشوف الايه الفالويشنز بتاعتها لكن بيقول لك الارينجمنت الترتيبات بشان الضمانات التي تعطى للبنوك علشان خاطر اخذ منها مبالغ قروض يبقى انصر بين كوريكت بيكوز كولاترال ارينجمنتس ار كوربوريتد يتم تجمعها باي بنك كونفورميشن يعني موجوده جوه البنك كونفورميشن وده موجوده فعلا اللي هو الستاندرد كونفورميشن ستاندرد بانك كونفورميشن هنتكلم عليها في وقتها نمره دي اكونتس ريسيفبل بالانس ما انا هتكلم مع مين هبعت مصادقات لمين للريسيفبل اللي هم العملاء بتوع السبسيدري هم دول كونسل ده بالعكس انا عايز اعرف الاكونت ريسيفبل سليمه ولا لا ابعت لاصحاب الريسيفبل يا اخي انكوركت بيكوز اكونتس ريسيفبل بالانسز ار كوربوريتد باي ا كاستمر كونفورميشن طب بالنسبه للكونتنجنسي استيز كلمة contingency estimates يعني ايه؟ contingent upon يعني حدث يمكن ان يحدث. انواع الحدوث ثلاثة. انواع الحدوث ثلاثة. يا probable يا possible يا remote. المنازعات المرفوعة على شكل القضايا المرفوعة بنسميها pending litigations والقضايا المحتمل ان ترفع على المنشأة بنسميها threatened litigation لما باجي اراجع شريف لما بيجي يراجع جهة يقول لهم لو سمحتوا هاتوا لي جواب المحامي اللي بيقول القضايا المرفوعه بالشده وموقف كل قضيه واحتمالات القضيه دي ينشا عنها قد ايه علشان خاطر يعرف شكل تقريبي لمخصص المنازعه. مش كده شيء؟ جواب هي نفس الفكره. في ريبورت طالع من التفصيل اللي بيتكلم على كونتنجنسي استمت بمليون جنيه. انا ما اعرفش مين بريد صح ولا غلط. يبقى لما احب اعرف اللي موجود في الريبورت صح ولا غلط اروح اكلم مين؟ مين؟ محامي. يبقى المحامي هيقول لي كل قضيه هل هي بروبابل يعني مور لايكلي تو اوكير ذان نوت، هل هي بوسبل يعني 50-50، هل هي ريموت يعني اللي رد عليها ولا مش هيكسب حاجه. طيب اذا كانت بروبا اتعرض لغرامه قد ايه؟ قال بص قد ايه؟ وابتدي بقى اشوف انا في تقدير اللي قاله المحامي عشان ابص في الكونتنجنسي. وفي معيار كامل المعيار الخامس اكونتنج فور كونتنجنسيز بيتكلم في الجزئيه دي. انصر سي اسكريب سبسيكونت ياتي تاليا للاكوزيشن في سبسيديري زي انترنال اوديتور شود كونتاكت يجب ان يتصل باكسترنال اورجانيزيشن الخاص زي ما تنحن regarding contingency aspects including يدخل فيها بقى threatened يعني قضايا او منازعات يهدد بان ترفع المنشآت يعني لسه لغايه دلوقتي ما اترفعتش or pending litigation litigation ما زالت ماثله امام القضاء ولم يحكم فيها pending claims اللي هي الدعاوى اللي بيقيمها الاخرين عليا and assessments والمبالغ التي تقدر عليها زي مبالغ تقدير في الضرائب مثلا نتيجه انا متهري ضريبي او خلافه. يبقى دوت الوحيد من الاربع بيانات اللي في تقارير السبسيديري اللي انا محتاج اعرف فيها ابريزل من بره عشان يقول لي مدى سلامتها سواء محامي سواء واحد فاهم في الضرائب وهكذا. بتطلع ايه؟ السؤال العاشر انتوا كده فاهمينه مش كده؟ السؤال اللي بعده هو ايه موقف اتوبيس؟ طب النمره 12 مين؟ نمره 12 The internal auditor's ultimate responsibility المسؤوليه النهائيه. معنى حديث سؤال زي ده المره اللي قبل اللي فاتت لما قلت الالتيميت ريسبونسبيلتي مش لا مش هو هو هو يعني هو لمسه مدخل تاني يعمل ايفاليويشن واسسمنت برضه او كان يعمل ريبورتنج التاني كان الحد بتاعه تو ريبورت. ما هو عشان اعمل ريبورتنج على حاجه لازم اعمل ايه اسسمنت للريسك وبعد كده اعمل برنامج مراجعه يعني اخطط وبعد ما اخطط اجمع دليل اثبات وبعد ما اجمع دليل اثبات الف التقرير وبعدين اكتب التقرير بعد كده بعمل ريبورتنج ليه صح ولا غلط. يبقى نميز ما بين كلمتين هنا كلمه الالتيميت ريسبونسبيلتي يعني خلاصه مسؤوليته في النهايه اللي هتتوقف عليها ادواره اللي هيعملها عشان يوصل لها ألتيميت في النهايه خالص. زي انترنا الاوديتور الالتيميت ريسبونسبيلتي اوف انفورميشن سيكيورتي انكلودز هنا بتكلم على ضمان الانتجريتي بتاعت البيانات وضمان الريلايبيلتي بتاعتها. يبقى يجب ان تكون هذه الانفورميشن سيكيورد صح ولا غلط؟ واتكلمنا في شيلر كنترولز كتير على السيكيورتي نحط باسورد ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده كله ماشي. نمره ايه؟ ايدنتيفاينج يحدد تكنيكال اسبيكتس اللي هي المجالات الفنيه الريسكات البروسيسز اند ترانزاكشن تو بي اكزامينت كده خلاص وقفت ده الريسبونسبيلتي. اذا حدد ايه هي المجالات اللي هيفحصها يبقى انتهت مسؤوليته ولا دي خطوه على طريق؟ ايدنتيفاي لا بالعكس في الريسك اسسمنت اساسا انا ممكن اعمل اسسمنت للريسك اكسبوجرز كلها على نظام المعلومات سواء اعمله عن طريقي عن طريق مراجعيني او اخده عن طريق الايه السيلف اسسمنت اللي بيتعمل صح ولا غلط؟ لا يعني معنى كده الايدنتيفيكيشن للريسكات والاكسبوجرز والالمنتس وكل حاجه ده خطوه في الطريق عشان اروح اعمل ايه بعديها؟ ها؟ انا عملت ايدنتيفيكيشن بس خلاص ولا هحطها في برنامج المراجعه اللي انا هعمل عليه بروسيجر عشان اخد اديل الاثبات عشان اعمل عليها ريبورتنج. شوف الجمله عشان كده بيشاور في كل الحالات ان خلي بالك الايدنتيفيكيشن هيتبلور في الانجيجمنت ايه سكادجول بتاعي في الانجيجمنت بروجرام بتاعي بشكل اجراءات هعملها مش كده برضه. نمره بي determining the scope. كوني انا حد سكوب هفحصها دي والعينة بتاعتي اللي هفحصها والشغل بتاعي والباوندرز بتاعت الشغل بتاعي واي جزئية من نظام المعلومات ادخل فيها. يبقى انا بتكلم على timing nature and extent of substantive test to be performed اللي انا هحطها في برنامج العمل بتاعي برضه. يبقى دي لسه خطوة على طريق لكن لسه ما حصلش fulfillment او اداء للمسؤولية الاخيرة بتاعتي. نمرة دي documenting engagement procedure. طب انا هحطها في برنامج العمل بس عشان ايه؟ هنطها ولا عشان انفذها؟ مش كده برضه؟ يبقى تو دوكيومنت في الوركينج بيبرز بتاعتي هعمل ايه وايه وايه بعد ريسك ايدنتيفيكيشن وبعد ما عرفت هحدد النيتشر والاكستنت قد ايه؟ طب عشان انفذ برنامج العمل. نمرة سي بيريوديكالي اعمل اسسمنت للانفورميشن سيستم براكتسز. ما هو طبيعي بس هي تستكمل بحته. الاسسمنت هينفعني في شغلي وهعمله ايه؟ ريبورتنج ليه؟ لان ده جزء من الاوفر اول ريسك اسسمنت اللي انا لازم اعمله السنوي اللي هيقوم عليه بعد كده فكره الايه؟ الانترنال كنترول ريسك اسسمنت اللي هيعمله بعد كده الاداره العليا. مش كده برضه؟ يبقى الاسمت ريسبونسبيلتي ان يكون ليا رؤيه واضحه في شكل الريسكات اللي متعرض لها من المعلومات وانقل هذه الرؤيه الى المهتمين واقوم باستخدام هذه الرؤيه في تخطيط برامج العمل بتاعتي سواء على مره كل سنه في الاوفر اول وعلى سيبريت انجيجمنتس عشان ادخل في جزئيات من نظام معلومات خلال السنه عشان اغطي عليها. فهمنا الفكره دي ازاي؟ قلت لك كلمه خطير جدا. ده 12. تعالى نقرا تاني. Internal auditors should periodically كل فتره assess the organization's information security practices and recommend as appropriate. يعني ينصح كلما استلزم ذلك. Enhancement تعزيزات. Two, or implementation of tabii new controls and safeguards following an assessment يأتي ده لاحقا بعد risk assessment and assurance report should be provided لكل من يهمه الإدارة التنفيذية اللي عملت عليها وسمري ريبورت يطلع البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. يبقى انا لازم انقل نتائج الريسك اسسمنت في شكل ريبورتات. Should be provided to board or the committee or other appropriate governing body البورد اوف ترستيز او خلافه على حسب الكيان القانوني للشركه. Such assessments ممكن تتم يا اما على اساس annual يا اما على اساس separate engagements واجمعها كلها في رؤيه كامله. Assessments can easily be conducted as a separate stand alone engagements يعني assessment واحد متكامل رؤية كاملة or multiple engagements integrated مع بعض يتم تكاملها into other audits سواء بتدخل مع assessments لحتة تانية او على بس نظام المعلومات لوحده or engagements conducted as a part of the approved audit plan هو annual work schedule بتاعي. صعبة اللي بعدي عايزين اللي بعديها؟ ما انا لا انا حافظها دلوقتي لو راحت دلوقتي مش هعرف اشرحها. 13 و14 هما اللي بعديها اثنين مش بعد 13 هو الشريف ابتدى يفوق فعلا وانا ده اللي عاجبني. طيب بس المره دي بص بقى خلاص من هنا ورايح انا المجموعه الجديده بتاعت السي ام اي اللي انتهى تدخل الساعه كام؟ 6:15. الساعه اللي بيدخل 6:15 ودقيقه بيفوت منه حته. والله علمتهم يمشوا على العجين ما يلخبطوه وهذا هو نبراسنا معكم من هنا ورايح. الساعه 6:15 هتكون نقطه بدايتي. ما هي مش اخر صلاه العشاء تقريبا؟ العشاء اخر صلاه ولا؟ ها؟ 6:30 تبقى خلاص الصلاه؟ خلاص انا ماشي انا على كلام الشيخ خمشه 6:30 هنبتدي 6:30 شفت بيلعبوني ازاي؟ 6:30 هكون نبتدي كده صح؟ لا اتمد لا اتمد اتمد لا من هنا ورايح الساعة 6:30 هنبتدي عشان نلحق لان لسه كتير عايزين نقول واضح ان انتوا اتخضيتوا من الامتحان المرة دي. ماشي. ده اللي انا عاجبني.